قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري، العدد 29، حكاية ثقب، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. تمهيد كئيب نوعا. سفاري من جديد. كانت برنادت الآن في نهاية بداية الحمل. لقد صار الحمل مرئيا نوعا، وإن كان أقرب إلى البدانة منه إلى أي شيء آخر، وقد اعتاد جسدها ذلك الدخيل الغريب، فكفت عن عادة الحوامل المفضلة في الصباح وصارت تأكل جيدا. طبعا لا تتعاطى أي شيء حتى الفيتامينات لأنه شديد الحذر بهذا الصدد في الغرب. قامت ببضع زيارات للدكتورة ماي فايلين. لا أعرف كيف يتم التفاهم بينهما، خاصة مع لغة الطبيبة التي يمكن أن نطلق عليها صينية مفرنسة أو فرنسية مصينة. وقد أجرت بعض فحوص بالإشعاعات التلفزيونية، يبدو أن كل شيء على ما يرام. ما زلت أجد غريبا أن كروموزومات أبي الموظف بالإدارة التعليمية رحمه الله مستمرة في رحم طبيبة كندية من الطرف الآخر في العالم، ولسوف تمتزج بجيناتها لتصنع مخلوقا فريدا من نوعه. ترى هل تحمل كروموزوماتي مسحة من كروموزومات امرأة يابانية أو شيخ من تنزانيا أو مهرجة من بومباي؟ في أي موضع مني توجد جينات ذلك الفلاح الفرعوني المسالم الجالس جوار النيل ينتظر الفيضان ويحذر ابنه من التماسيح التي يتجسد فيها معبودهم سبك؟ وفي أي جزء توجد جينات ذلك الفاتح العربي الأسمر القادم من الجزيرة العربية مع جيش عمرو بن العاص؟ إن الأمر يثير الدوار حقا. سفاري من جديد، والحياة تمضي بذلك الانتظام المعهود، اليوم مثل أمس، وبشيء من الحظ يمكن أن يكون غدا مثل اليوم ما لم نمت جميعا. انتظام جميل، انتظام خلاب، انتظام ممل، انتظام قاتل. حقا أنا أؤمن أن عين ابن آدم لا يملأها إلا التراب. أتأرجح بين عذاب التوتر والمخاطرة وعذاب الملل. ولو عشت فإن أمامي 40 عاما أخرى من الدراسة وغرفة الجراحة والغداء مشاهدة التلفزيون مع برنادة ليلى. ربما يضفي الأطفال بعض البهجة على هذا الجو، لكن هذا يعني إضافة صخب الأطفال إلي في هذه الفترة. الحقيقة إنني في حالة نفسية غير طبيعية هذه الأيام، صرت أتشاجر بسهولة، وهذا ليس جديدا عليكم، لكن حالتي تفاقمت نوعا. وقد خطر لي خاطر مرعب، إن حياة الأخطار التي اعتدتها تلعب دور ماسورة العادم لعدوانيتي التي ولدت بها. يقول علماء الاجتماع إن الحروب تقلل الجريمة في المجتمع، بل إن أحدهم تجاسر وقال أعطي الشباب حربا جيدة يتلهون بها. حسن، لا أعرف صحة هذه المقولة، لكني بحاجة إلى مشاكل من أي نوع، إنها تنطبق علي على الأقل. منذ ظهر كف المدير عن استدعائي في السابعة، الموعد الذي كنت أخشاه وأرهبه وأتهرب منه صار اليوم عزيزا إلى نفسي بشكل لا يوصف. حتى اللعين ليفي كف عن التحرش بي منذ فترة. يبدو أنه مشغول في شيء مهم، أرثر شيلبي في الولايات يزور بعض معارفه، بس مشغول جدا بسبب بعض الخفقات الزائدة في قلبه تجعله يخشى أن يفحصه أحد. هيلجا وحش المختبر الهائج على الدوام في حالة من الهدوء النسبي. سبتزاني صار صوته خفيضا وكف عن مشاكستي، وتذكرت كلمة برادبوري في أوديسة الفضاء، لابد أن جرائد المدينة الفاضلة مملة جدا. حقا ماذا يحدث هنا؟ وقفت في الشرفة المطلة على ليل سفاري البهيم. هناك مصابيح نيون لكنها لا تعكس الراحة قدر ما تعكس الوحشة والغربة. أنت تعرف هذه البقعة الباردة من النور تتناثر وسط الظلام مع رائحة الليل الإفريقي الحريفة. ولكن لماذا أبكي؟ لا أعرف. أشد ما يفزعني هو البكاء الذي لا سبب له. للحظة انتابني ذلك الشعور المخيف الذي يطلقون عليه اسم جاميفو، وهي لفظة فرنسية معناها لم أرى هذا من قبل. إنه ذلك الشعور بالغربة والذعر. من جاء بي هنا؟ ماذا أفعله هنا؟ من هؤلاء؟ ومن تلك المرأة التي تعيش معي؟ تصور أن هذه ليست شبرا، وأن المقهى ليس عند النصية التالية، وهذه الفتاة ليست ابنة خالتي ولا جارتي، بل هي لا تمت لوطني بصلة. هؤلاء القوم أغراب. أمي وأخي ليس هنا. الحمام ليس في أول الردهة على اليمين. التلفزيون ليس في الصالة فوق البوفيه المكسور. أين شبشب الأزرق؟ أنا غريب، غريب. ولكن لماذا تبكي؟ كف يا فتى، توقف. وشعرت بأن في روحي ثقبا، ثقبا يتسع ويمتص كل ذكرياتي وحياتي وأحلامي. وددت لو كان شخصا أعرفه بقربي أحكي له كل شيء، أقص عليه حكاية الثقب. الدائرة الأولى ثقب في الكون. 1. الصبية يمرحون. لا نعرف السبب الذي دفع جون ويلر الصغير إلى الابتعاد عن رفاقه. هناك بين الأشجار راح يزحف حتى وجد الشيء. الشيء كان يشبه قلما غليظا نوعا، يخرج منه حبل مغطى بمادة شمعية. كان الإغراء أقوى من أن يقاومه طفل في العاشرة. بحث في جوبه حتى وجد ما يريد. كانت هناك علبة ثقاب وجدها أثناء لعبه أمس. أخرج عودا وحكه بالعلبة، ثم انتظر حتى تعالت الشعلة، قربها من الحبل وراقب النار وهي تنساب متجهة نحو الإصبع في شغف. أخيرا النار قد بلغت الشيء الشبيه بالقلم. ما جدوى هذا الشيء ومن جاء به هنا؟ لا يعرف، لكنه سيتبين الأمر حالا. قال أينشتاين للطلبة الجالسين حوله بلهجته الألمانية الثقيلة: هل أنتم مسرورون من الدراسة هنا في برانستون؟ كان الطلبة يشعرون بخجل لأن العالم العظيم هو الذي يقدم لهم الشاي بنفسه، لكن البروفيسور جون وايلر كان قد اعتاد هذا. على كل حال، إن تواضع أينشتاين فاتن حقا، ويذكرك بتواضع العظماء في كل مكان، بينما التافهون يصعرون خدهم للناس طيلة الوقت. رد الطلبة في خجل: نعم نعم. وجد وايلر صعوبة في الإمساك بالقدح، إن إصبعه المبتورة من جراء ذلك الحادث في طفولته تعوقه عن ذلك، لكن الحادث أورثه شيئين: إصبع مبتورة وولعا دائم بالانفجارات. لقد أثار انبهاره كم الطاقة المدمرة التي كان إصبع الديناميت يحتويها، والتي أخرجها من عقالها عود كبريت واحد. ولئن كان آخرون يتحولون إلى مدمني حرائق أو إرهابيين، فإن ويلر قرر أن يكون عالما في الطبيعة. لقد ظلت القوى الرهيبة المهيبة للطبيعة تهز من الأعماق، وقد شاهد ويلر ذات مرة صورة لتفجير هيدروجيني في المحيط الهادي أزال جزيرة من على الخارطة، فحسب قوة الانفجار وأثار ذهوله أنها لا تساوي إلا واحدا على الألف من قوة الإعصار. قال أينشتاين للطلبة ويجلس في كرسيه الأثير الذي يعزف الكمان عليه عندما يكون وحيدا: يمكنكم أن تأتوا في أي وقت، أعرف أن نظرياتي عن ميكانيكا الكم عسيرة الفهم، لكننا نستطيع معا أن نزيل علامات الاستفهام. سأل ويلر: أصعب جزء في نظريتك هو الخاص بفرضية أن النجوم التي يتجاوز حجمها حدا معينا تنهار، تخيل هذا مستحيل. قال العالم الكبير باسما: يمكن البرهنة على هذا بالمعادلات، لكن لا تتوقع مني أن أحتفظ بنجم منهار في غرفة نومي. وضحك وضحك الجميع. وما لم يعرف أحد أن هذه الجلسات خلقت عددا لا بأس به من علماء الطبيعة، وقد اعترف عدد منهم بذلك وهم يتسلمون جائزة نوبل أمام ملك السويد. أما ويلر فقد غرست في أفكاره بذرة ظل يتعاهدها بالسقيا عشرات الأعوام. قال ويلر لطلبته بعد هذا اليوم بأعوام طويلة: إن نظرياتي تبلورت في مبدأ الانهيار الانجذابي. لا مفر للنجوم من أن تتقلص بفعل ضغطها الذاتي الجبار وتنتهي إلى شيء جديد غير مألوف، شيء صغير كثيف جدا غير منظور يمتص كل شيء حتى الضوء ذاته. كان قد شاخ وصارت عيناه رماديتين كئيبتين بلون الغيوم في يوم مطير، لكنه ظل يحتفظ بقامته الفارعة العملاقة المتينة وصوته الخفيض الذي يرهقك في سماعه، وكان يفخر بأنه بسيط جدا وأنه لو سمع محاضرات طفل في العاشرة لفهم أكثرها. واليوم كان يشرح لتلاميذه مفهوما صعبا، بدا على تلاميذه الإرهاق الذي يبدو على وجوهنا كلما سمعنا لفظة أبدية. تبادلوا النظرات. سأله أحدهم وابتلع ريقه: هل تعني أن هذا النجم غير مرئي؟ قال: نعم، إنه ثقب، ثقب أسود. ثم راح يرسم على لوح الكتابة صورة تخيلية لهذا الثقب الأسود وقال: تخيل رائد فضاء يقترب بمركبتي من هذا النجم الذي هو أكبر 10 مرات من الشمس، سيجد أن سفينته تتجه بقوة غير مسبوقة إلى هذا الثقب، ربما رأى شيئا كهذا. ورسم نجما مجاورا يخرج منه شيء كالفطيرة لينصب في الثقب الأسود. هذا الثقب يبتلع النجوم المجاورة، يبتلع كل شيء. أما حزام النور هذا، ورسم نطاقا ضوئيا حول الثقب الأسود وأردف: فندعوه أفق الحدثان. أي مراقب خارج هذه المنطقة لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا مما يدور في الثقب الأسود، لكن لقد اقترب الرائد كثيرا. صحيح أنه على بعد 5000 كيلومتر، لكن بلغة الكون معنى هذا أنه ملاصق للثقب الأسود، إنه ينجرف إليه. والآن تعال نقف في سفينة أخرى نراقب المشهد. ورسم سفينة فضاء صغيرة على بعد من الثقب وقال: هذه السفينة تقلنا، ماذا نرى؟ نرى أن حركة الرائد البائس الذي يبتلعه الثقب قد صارت بطيئة جدا. السبب هو أن الزمن نفسه يتباطأ قرب الثقوب السوداء، والآن اجتاز الرائد أفق الحدثان. أخ، لقد غاب عن عيوننا للأبد. شهق بعض الطلاب وقد تخيلوا أنفسهم في هذا الموقف، والبعض شهق لأن تخيل هذا عسير. قال ويلر ويمسح لوح الكتابة: الحقيقة أن هناك مادة سوداء غير مرئية تربط أجزاء الكون ببعضها. سرعة دوران المجرات توحي بهذا، وهي لا تدور كأجسام حرة منفصلة، ولكن تشعرك بأن هناك ملاطا لا تراه عيوننا بين أجزائها، ملاطا لا تراه عيوننا. ثم هناك نظرية التمدد الانفجاري. النظرية تقول إن الكون يتمدد، ملاحظتنا تقول إن الكون يتمدد بطريقة توحي بأن كتلته تفوق ما نراه 100 مرة. معنى هذا أننا لا نرى 99% من مادة الكون. مما تتكون تلك المادة؟ هل من الثقوب السوداء أم من الأقزام البنية التي هي نجوم أضعف من شمسنا؟ لا أحد يعرف. قال أحد الطلبة الأذكياء: لكن كيف نتحقق من هذا كله؟ لا شيء يبدو عبر الثقب الأسود. حقا كانت هذه هي المشكلة بالنسبة لويلر. وسط كل هذه المعادلات الفيزيائية يتعذر إيجاد دليل ملموس منظور، لكنه سيتبين الأمر حالا. الدائرة الثانية: ثقب في الفضاء. 1. كنت منهمكا مع دكتور شينغ هاو شيانغ الكوري إياه، جالسين في غرفة المراقبة التي تشغل جهاز الإشعة المقطعية، وهي كما تعرفون من أسوأ لحظات حياتي. لكن تعلم هذا الشيء لا غنى له لمن يرغب في أن يكون جراحا. كان هو منهمكا في تعليمي، متحدثا كالعادة عن أشجار الثروة التي لا تنمو إلا حين سمعت صوت مكبر الصوت يناديني. كان المكبر يحاول جاهدا أن ينطق اسمي الذي صدأت مقاطعه من فرط عدم الاستعمال، وشعرت للحظة بغرابة الاسم وهو يتكرر عدة مرات بالطريقة إياه: دكتور ألاء عبد العظيم. وتذكرت طريقة النداء عندنا في المصالح الحكومية التي تستعمل مكبر الصوت: المعاون بيومي، التواجد في مكتب المدير للأهمية. لسبب ما يصر هؤلاء على حذف حرف الجر على قبل الاسم حتى تغدو العبارة غير مفهومة، وهذا يكسبها الطابع الحكومي الروتيني المطلوب. قلت: يجب أن أذهب يا سيدي. قال: بالتأكيد. وقالها بطريقته الأسيوية المهذبة المفرطة في الضحك، فنهض قلبي يخفق توترا. ربما سأجد حقا ما يشغلني في الأيام القادمة، بعض المسحوق يزيل الصدأ عن وجه الحياة. هكذا توجهت إلى مكتبه متظاهرا بالوقار، لكني كدت أركض من فرط الطرب، وراح عقلي يزين لي ما سأجده في مكتبه. مجموعة من السحرة يطالبون برأسي، مريض بوباء جديد يتلوى على الأرض وينزف، ضبع يتحرش به وهو متكور فوق المكتب يصرخ، مجموعة من الإرهابيين يطالبون بعدة مليارات من الدولارات، أو ربما ما هو أخطر، ربما هو دكتور عبد العظيم. أقدم لك دكتور جيرار لومبان. كان لومبان هذا هو أغرب كائن يمكن تخيله، ليس من ناحية الإثارة ولا الطرف، بل لأنه فعلا أعجب كائن في العالم. كان قصير القامة بشكل غير عادي، إلى حد أن قدميه لا تلمسان الأرض حيث جلس، وكانت رأسه عملاقة لا أعرف كيف يستطيع حملها. هناك نوعان من قصير القامة إلى هذا الحد: القزم والقمي. القزم متناسق الملامح، يتمشى رأسه مع جسده، وهو بهذا لا يبدو قصيرا بل يبدو بعيدا، لو كنت تفهم ما أعني. أما القمي وهي ليست سبة، فرأسه ناضجة كبيرة الحجم بينما جسمه صغير. لم يكن لومبان هذا ينتمي إلى أي نوع من النوعين، وهنا يكمن سر غرابته. فيما عدا هذا كان متأنقا أكثر من اللازم، وله صوت جهير رنان يبدو أنه اعتاد به تحاشي زملائه الذين قد يسخرون منه. كتمت خواطري وجلست وحاولت ألا أنظر له أكثر من اللازم، فقط غمغمت في سري: الحمد لله الذي عافانا. ثم جلست أصغي في أدب. قال لي بارتلي وهو يعرف بالتأكيد ما يدور في ذهني: دكتور لومبان زميل عزيز، ويهمني أمره بالتأكيد، إن مهمته محددة تماما هي أن يعرف عدد حالات بعض الأمراض الجلدية المعينة في وحدتنا خلال فترة زمنية معينة، هل بوسعك أن تساعده؟ أمراض جلدية؟ هذه هي المهمة المثيرة التي كنت أتطلع إليها؟ قلت في خيبة أمل: لكني لست بخير من يفيد في هذه النقطة يا سيدي. بدا عليه الغيظ، فهو يكره إطالة الجدال أمام الغرباء. قال لي: الأمر لا يحتاج إلى عبقري في الأمراض الجلدية مثل هبرة، كل ما هنالك أنك سترافقه أثناء بحثه في قاعدة البيانات عندنا، إنه يبحث عن، ونظر لزميله على طريقة قلت لماذا؟ فقال لومبان: السرطان الأسود، سرطان الخلايا القاعدية، حالات اعتام عدسات العين غير المفهومة. قلت باسما: أما هذه الأخيرة فلا تمت للأمراض الجلدية بصلة، لكني معجب بتفرع دائرة اهتمامك. ومن جديد قلت للمدير: هناك من هو أفضل مني في هذا الصدد. نظر لي من جديد، كنت أفهم ما يريد قوله، هو يرغب في الخلاص من الرجل بإرغام واحد آخر على العمل معه، ومن يصلح لهذه المهمة سوى العبد لله، كما قلت أنا مسمار يسدون به أي موضع فارغ في الآلة. كل هذا واضح ولا مجال للتراجع، وإلا هو العقاب المعروف. قلت وأنا أنهض: حسن يا سيدي، هذا سهل، متى أبدأ؟ قال: اليوم لو أمكن. إن دكتور لومبان باقي معنا لمدة أسبوع لا أكثر، بعدها يتجه إلى ناميبيا. قال لومبان مفسرا: إن الكاميرون نموذج لغرب أفريقيا، ناميبيا نموذج لجنوبها. فهمت، هذا نوع من المسح العشوائي يطلقون عليه العينة العنقودية، لكن من الصعب أن أتصور أن هذا الرجل يعمل وحده. هذه مهمة تقوم بها منظمة كمنظمة الصحة العالمية أو فريق معقد من الرجال والأجهزة. قال بارتليه وقد خمم ما أريد السؤال عنه: لا أحد يريد التعاون مع دكتور لومبان سوى سفاري، لهذا يعمل وحده. ضحك الرجل وقال ويطوح قدميه في الهواء: بمعنى آخر أنا أمثل للهيئات ما يمثلها عبيط القرية، لا أحد يصغي له أو يصدق ما يقول، ولكن وحدة سفاري تتمتع بسعة الخيال لحسن الحظ. أكره الحكم على الناس بمظهرهم، لكن منظره الغريب وهو يطوح بقدميه كطفل في السابعة بدلي أبعد المناظر عن الثقة، وبصراحة لا ألوم عن رفض التعاون معه. هكذا هززت رأسي أدعو الدكتور إلى الذهاب معي، فوثب من فوق المقعد. هنا فقط أمكنني أن أرى قامته القصيرة ورأسه العملاق بوضوح تام، ولمحت ملامح الخلاص على وجه بارتليه كأنما هو يقول: هم ونزاح الحمد لله. خرجنا من المكتب البسيط الخاص ببارتليه متجهين إلى وحدة الكمبيوتر. كانت جيرترود الأفريقية الأمريكية المرحة جالسة هناك، وأمامها كوب ورقي من القهوة، وأمامها ورقة فيها شطيرة. الحق يقال أنني لو صرت المدير لمنحت هذه المرأة أعلى راتب ممكن، بشوش وتؤدي عمل 10 رجال وتلعب عدة أدوار في الآن ذاتي، مشرفة على قاعدة البيانات، مشرفة على التقارير الطبية وخروج ودخول الحالات، تعرف مفاتيح مكتبة الفيديو هنا والتي يتم مسح شرائطها غير المهمة كل 6 أشهر، كل هذا وهي لا تكف عن الضحك وإطلاق الدعابات. هناك فتاتان محليتان تساعدنها في إدخال البيانات، لكنهما غير موجودتين في كل وقت. قلت لها وأنا أقتحم المكان: صباح يا عسل. وهي طريقة الكلام المعتادة بيننا كما تعلم، إننا نتكلم بالإنجليزية، والطريف أنني أستعمل كل قدرتي على الاستهتار وألوك الحروف كأنها قطعة لادن، متظاهرا بأنني أمريكي محترف. هذه الطريقة تسليها وتضحكها كثيرا. قالت وترشف ما بقي في الكوب: أخيرا رجل واحد لطيف في هذا العالم القذر، لكن هل تعرف أمك أنك خرجت يا صغير؟ ثم توقفت لأنها فوجئت بالدكتور لومبان، لذا أظهرت بعض الوقار وأصغت إلى طلبي بطريقة رسمية. قلت لها وأنا أحاول ألا أنفجر ضحكا: أريد مسحا للحالات التي تم تشخيصها كقرحة قارضة أو سرطان أسود أو عتمة بعد ست العين خلال 3 الأعوام الماضية. هنا صاح لومبان محتجا، ففهمت أنه يتكلم الإنجليزية وأفهمها: ليس القرحة القارضة، أريد سرطان الخلايا القاعدية. هنا فهمت أنه ليس طبيبا، أي طبيب يعرف أنهما نفس الشيء تقريبا، فقد تتكون قرحة في جسم السرطان وتأكل ما تحتها، ولما كانت هذه القرحة تفضي للوجه بالذات ذلك المثلث الذي يتضمن العينين والأنف، فإن بوس عنها أن نتصور أن المشهد لا يكون جميلا على الإطلاق، كأن فأرا مصعورا يتسلى بقرد الأنف والعينين، وهذا هو سر الاسم المخيف، القرحة القارضة، على أن هذا السرطان يفضل طبقة الخلايا القاعدية في جلد الوجه، وهو نوع من أنواع السرطانات الموضعية الفريدة التي لا تنتشر إلا في مكانها ما لم تحدث ظروف خاصة جدا ليس هنا مجال ذكرها. الخلاصة، ليس لومبان هذا طبيبا، ففي أي شيء هو دكتور. قلت له باسما: نحن نناقش الشيء ذاتي، لكن ما مجال الدكتوراه التي حصلت عليها؟ قال في كبرياء: أنا مختص بالطبيعة الجوية. نظرت له في دهشة، لا أعتقد أنني قابلت مختصين كثيرين في الطبيعة الجوية، ولم أعرف أنهم يبدونها كهكذا، وحتى لو قابلت أحدهم فمن الغريب أن يكون مهتما بسرطان الجلد، لكن القصة غير مترابطة إذن، ماذا يهم من هذه الأمور؟ يبدو أن سفاري في الفترة الأخيرة تتلقى عينات من البشر عجيبة. كانت جيرترود قد طرقت المفاتيح بسرعة بأصابعها السمراء الخبيرة، والقلم في نفس اليد التي تقرع المفاتيح، وعلى الشاشة راحت البيانات تتوالى. قالت باسمة: هناك الكثير فعلا من البيانات يا غالي، لو كنت تعتقد أنك ستحصل على كل شيء الآن فأنت قد اخترت الشخص الخطأ. قلت لها وأنا أقرب أنفي من الشاشة: ليكن، لكنك ستذكرين طلبي، ها؟ قالت: يمكنك أن تعتمد على جيرترود العجوز المنحطة. وغادرت المكان مع لومبان بدلا من أن أمشي معه في الوحدة والكل ينظر لنا متسائلا عن كون هذا الشخص الغريب وعن سر اصطحابي له. قررت أن الوقت قد حان كي أدعوه إلى الكافيتيريا حيث نشرب شيئا وأفهم منه المزيد. قلت له أنا أتخذ مقعدي، ما زلت لا أفهم علاقة هذه الأمور بمجال تخصصك. ابتسم ونظر للقاع حولنا بعينين زائغتين وقال: نعم هذا صحيح، خمن. شعرت بغيظ يتصاعد إلى رأسي دما. لو كان هذا الرجل يعطلني كي يلعب الفوازير فأنا كفيل بأن ألعب به هو نفسه. قلت له بفتور: خمنت وفشلت، والآن أرجو أن توجز. قال ويتناول علبة العصير التي أحضرتها له: طبعا نحن نتكلم عن ثقب الأوزون هنا، خبير بالطبيعة الجوية وسرطان جلد، الأمر سهل. قلت له في غيظ: لحظة من فضلك، معلوماتي وأرجو أن تصحح لي هي أن ثقب الأوزون موجود فوق القطبين ولا دخل له بنا. كأنك اخترت ألاسكا لصيد الخرتيت، أو اخترت خط الاستواء للبحث عن طائر البطريق. قال من جديد بصوته الجهوري الغليظ: هذه هي النقطة التي تروق لي في بلد مثل الكاميرون. كان غامضا في هذه النقطة، ولم أريد أن أرضيه بمزيد من الأسئلة، لهذا سألت عن شيء آخر: هل تحاول إجراء عملية مسح؟ هذا مستحيل بالنسبة لشخص واحد، ومع كل الأعداد الهائلة التي يجب أن تفحصها، معلوماتي الإحصائية هي أن هذه طريقة فاشلة للحصول على نتائج. ولو أردت رأيي، يمكنك الاستعانة بنظام كوتشرين الكمبيوتري، يمكنك الحصول على نتائج واسعة وأنت جالس في مكتبك. قال باسما: لا أحد يريد التعاون معي، ألم أقل لك إنني عبيط القرية؟ كنت أقول له إنني موافق على هذا، ثم فضلت أن أخرس: إن حاجتي المسة للمشاكل هذه الأيام قد تجلب لي الوبال. على العموم أنا أعرف ما سأقول بعد أيام من البحث المدقق. ثقب الأوزون يتآكل يا شباب، هذه هي الكارثة التي حلت بالتوازن البيئي لكوكبنا. سرطان الجلد يتزايد، حرارة الكوكب ترتفع، افعلوا شيئا أيها الأوغاد. ثم يحمل أوراقه لينصرف وينام سعيدا، متظهرا بأنه لا يعرف أن مئات العلماء قالوها من قبل. أن يقرر الإنسان إعادة اكتشاف البنسلين بعد كل هذه الأعوام هذا شأنه، لكن أن أكون مسؤولا عن مساعدته فهذا لا يطاق. ترى كم سأتحمل من وقت قبل أن أهشم أنفه وأطرد من الوحدة. الدائرة الثالثة: ثقب في قلب. 1. في الصباح لم أجد جوربا نظيفا، تجاهلت هذا وبدأت ارتداء ثيابي، فلاحظت أن القميص ينقص زرا. كانت برناديت تقف أمام المرآة تمشط شعرها توطئة لأن تخرج معي إلى الوحدة. كنا الآن نعيش في تلك الفيلا الصغيرة التي تبعد خطوات عن وحدة سفاري، لكن سيارة الوحدة كانت تمر بنا في هذا الوقت بالضبط لتنقلنا هناك مع دكتور سايمون مولنسار جارتنا. هل تذكر قصة الطبيبة التي اعتقدت أن زوجها مصاب بالإيدز فاتضح أنها من نقلته له؟ حسن، كانت هي جارتنا، وكنا نعيش معها حياة طبيعية، لأن الإيدز كما قلت لك لا ينتقل بسهولة. فقط كنا ندعو الله ألا تتدهور قريبا، فقد كانت امرأة ممتازة. قلت في ضيق لبرناديت، وقد تذكرت ما يقول الرجال في مواقف مماثلة: برناديت هذا القميص الزر ليس. نظرت إلى ما أتكلم عنه ثم طلبت مني أن أخلعه لتثبت هذا الزر، فقلت في عصبية: لا وقت لهذا، لكن كان من واجبك أن تثبت الزر. قالت وهي تواصل تمشيط شعرها وتضع المعطف على كتفيها: لم أعرف هذا، أنت بنفسك لاحظته الآن للمرة الأولى، ثم أنك كنت عزبا وتعرف كيف تثبت زرا. وضعت رأسي جوا رأسها في المرآة وقمت بتهذيب لحياتي بالمشط وقلت: حينما يتزوج الرجل فإنه يعهد بهذه الأمور لزوجته. لا أستطيع أن أتذكر عدد جواربي أو عدد أزرار قميصي، ظننت أن هناك عقلا أكثر دقة وترتيبا يتابع هذه التفاصيل. قالت: جميل، لكنك تعرف أنني أعود إلى البيت بعدك وأغادره معك، ثم إن الحمل. في الحقيقة لم أعرف موضع الخلاف، فعلا ما كان بوسعها أن تعرف، لو طلبت منها ولم تفعل فلربما كان من حقي أن أحتج، أما والأمر كذلك فأنا أشعر بأنني أتحرش بها. وهذا جزء من بحث الدؤوب عن مشاجرة هذه الأيام، لذا قلت لها وأنا أرتدي المعطف الأبيض على خلفية من صوت هدير محرك السيارة بالخارج: هيا بنا، لقد وصلت السيارة. كنت متجها إلى قسم الجراحة، لم يظهر لومبان بعد، وأحسبه من الذين لا يصحون قبل العاشرة، لذا قررت أن أبدأ يومي. هو يعرف أين يجدني لأني أخبرته أمس. دخلت وسط زحام الأطباء المنهمكين في ارتداء ثياب الجراحة، البعض يقف أمام المرآة يحكم تثبيت القناع، والبعض بدأ خطوات التعقيم. اصطدمت بطبيب تخدير فرنسي لا أذكر اسمه، لهذا كلما قابلته استعملت ضمير المخاطبة فقط. هذا يشبه ما أفعله في مصر عندما أستعمل بيه وباشا مع كل من أعرفه جيدا، لكني لا أذكر من هو حقا. واضح أن هذا الطبيب الفرنسي صديق حميم لي وبسام، لكني في كل مرة أخجل عن سؤاله عن اسمه أو أنسى ذلك. عرفت شخصا كهذا في مصر، وكنت أتحاشى أي مواقف محرجة بأن أبدأ بالهجوم. لقد نسيت ما طلبته منك، ليكن هذا ما توقعته. فيرتبك ويروح يحاول تذكر ما هذا الذي طلبته. عندها أتركه وقد رسمت على وجهي ابتسامة تجمع بين اللوم وخيبة الأمل والتهذيب. هكذا لا يجد أبدا فرصة لتطويل الحوار ليدرك أنني لا أعرف اسمه. قال لي الفرنسي الذي لا أذكر اسمه: هل رأيت بسام اليوم؟ كانت هذه اللهجة تثير هلعي. معنى هذا أن، قلت في توتر، ماذا؟ مشكلة جديدة؟ هز رأسه موافقا. تفاقمت تلك الضربات الزائدة صباح اليوم، وقد قرر أن يذهب إلى قسم القلب. الآن فقط عرفت أن الأمر خطير. بسام صديق التونسي طبيب، لكنه لا يتقي الأطباء ويؤمن أنهم يتربصون به، وهو شعور طفولي طبيعي يشعر به كل منا حين ينظر طبيب الأسنان في فمه صائحا بانتصار آه. لهذا لم يستشر بسام أحدا بصدد نوبات الضربات الزائدة التي تلاحقه منذ أسبوعين. أعرف أن هذه الضربات على الأرجح ناجمة عن توتره أو إفراطه في شرب القهوة، لكن مدام قد طلب رأي الطب فالأمر جد خطير. هكذا شققت طريقي في الزحام حتى وجدت الجراح الذي سأقوم بمساعدته اليوم، وطلبت منه أن يعفيني بعض الوقت. كان منهمكا فهز رأسه النعم، وهو يواصل شرح تقنية الجراحة القادمة لطبيبين آخرين. خرجت من القسم واتجهت إلى قسم القلب. لم يطل بحثي فقد كان راقدا على سرير الفحص، وقد وقف جواره طبيبان وممرضة فلبينية، واستطعت أن أدرك أن صدره عار وقد ثبتت عليه تلك الأقطاب المخيفة. وعلى شاشة المرقاب أو المونيتور رأيت تلك الموجات المميزة لسريان الكهرباء على جدار قلبه. حقا هناك ضربات زائدة عديدة، لكن على قدر علمي لا يوجد شيء آخر غير عادي. قال مختص القلب وهو طبيب ألماني يدعى شميت أو شيئا على هذا الغرار: ضربات زائدة أذينية، لن يختلف تخطيط قلبك عن هذا لو شربت قدحين من القهوة. كان الأمر واضحا فلم أرى ما يدعو للقلق. قلت لبسام وأنا أربت على ساعده البارد كالثلج: لا تقلق، إن الأوغاد لا ينالون الموت بهذه السهولة. لكنه كان متعكر المزاج وفي حالة لا تسمح بالمزاح، قال في عصبية: هذه هي النوبة الخامسة هذا الأسبوع، هناك كارثة ما. قلت باسما: لابد أنك تذكرت حبيبة. لم يعلق، وهذا أشعرني بأنني سخيف. هناك قصة شهيرة عن ابن سينا حين استدعوه لعيادة شاب يعاني الضربات الزائدة. رأى النطاسي البارع حالة الشاب فطلب من يتلو على الشاب أسماء قبائل العرب كلها. راحوا يتلون بينما ابن سينا يضع أنامله على النبض. تصارعت ضربات القلب عند اسم قبيلة معينة. الآن طلب الطبيب أن تتلى أسماء كل فتيات هذه القبيلة على الشاب، وضع يده على النبض. تصارعت ضربات القلب عند اسم فتاة معينة. هنا أعلن ابن سينا أن الفتاة عاشق، ودواءه الوحيد أن يتزوج هذه الفتاة، وقد كان. حبيبة هي خطيبة بسام التي تنتظر في الوطن. ذكروني فيما بعد أن أعرف لماذا تسمى كل فتاة تونسية على وزن فعيلة، لكن الوقت غير مناسب الآن. كم حكى لي عن يوم ارتدى العباءة التونسية الأنيقة وذهب لبيتها ليقول لأبيها العبارة التقليدية هناك: جيتك خاطب راغب في بنت الحسب والنسب، فقط ليقول أبوها في وقار: كي نكتب، أي أنه موافق. والحقيقة أن الفتى كان يحبها فعلا. سألت الطبيب الألماني وقد عدت لاستعمال الفرنسية: هل يتعاطى عقار منظما للضربات؟ هز رأسه أن لا داعي لهذا، وأضاف: أعتقد أن الامتناع عن القهوة والتبغ سيحسنان الوضع، لا بأس بمهدئ خفيف. أما ما لا أفهمه فعلا فهو أن هناك ارتفاعا في درجة حرارته. كان بسام قد بدأ يدخن منذ فترة، وهذا على سبيل عقاب الذات، كلما افتقد الوطن أكثر كلما قرر أن يعاقب نفسه. أنا لم أرى تونس، لكن قياسا على شوقه المحموم فلابد أنها جنة الله في أرضه. لكن حرارته مرتفعة برغم برودة أطرافه، هذا جزء لا أفهمه. إن الزكام يحدث أحياناً. ملت وسألته: هل تشكو من أي أعراض أخرى؟ هل كنت سليماً في الفترة السابقة؟ تذكر قليلاً ثم قال: خلعت ضرساً منذ فترة، هل هذا كافي؟ طبعاً غير كافي، خلع الضروس لا يسبب اختلال الضربات وارتفاع الحرارة بأثر متأخر. ظل بسام راقداً يلهث وينظر للمرقاب، وقدرت أنه يريد أن يمرض، يتمنى أن يمرض قليلاً. هذه حاجة إنسانية طبيعية نشعر بها من وقت لآخر، إما لكسر روتين الحياة وإما لننال بعض الاهتمام. أهم شيء في هذا الاحتياج أننا نفضل أن يتم بلا أطباء. احترمت هذه الرغبة وجلست معه بعض الوقت حتى قرر أن ينهض. كنت أمشي بجواره متجهين إلى مسكن الأطباء حيث سمح له أن يستريح بقية اليوم، عندما رأيت دكتور باركر البريطاني نائب المدير قادما. باركر الذي إن لم يكن يتسلى بالشي القطط في فرن بيته لكان فهمي للبشر خاطئا. قلت لنفسي: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، كنت أريد مشاجرة وها هي ذي قد جاءت تتبختر. متأنقة تضع يدها في جيب المعطف وتتكلم إنجليزية راقية. لقد أراد هذا الرجل ما سيحدث، وعلى الباغي تدور الدوائر. في دور السينما التي كنت أدخلها في شبرا كان بروسلي يصرخ دائما في منتصف كل فيلم قائلا: لقد أردتم القتال فأنا له، ثم يطير في الهواء ليحطم عدة جماجم ويفتح عدة بطون. فنهلل له في الصالة، ولا ننسى أننا كنا باعتبارنا نموذجا للطبقة الوسطى أغنى من أن ندخل الترسو وأفقر من أن ندخل البلكون. على عكس ما توقعت، قال باركر وهارمق بسام باهتمام: أرجو أن يكون صديقنا العربي بخير. قلت بسماجة وأنا أفتح باب غرفة الفتى: سيعيش. وسألت بسام وأنا أزيح له ملاءة الفراش جانبا: هل تريدني معك؟ نظر في توتر إلى باركر الواقف كغراب البين على الباب وقال: لا شكرا، اذهب لترى ما يريد. قالها كأنه يقول: ابعد هذا الشيطان عني فهو يزيد حالتي سوءا، لكن ليس قبل أن أنزع عنه المعطف والحذاء. ما المشكلة في أن أنزع حذائه؟ إنه أخي وأنا مستعد لفعل أي شيء ما دمت لست مجبرا عليه. هكذا أغلقت الباب وعدت لباركر متوقعا كارثة. قال لي ويمسك بذراعي في إيماءة لم أعتدها قط، حتى شعرت بأنه أفعى تلتف على معصمي: إن ذلك الدكتور الفرنسي يبحث عنك، أتكلم عن لومبان. قلت: سأذهب إليه. استوقفني متمهلا وقال: ما رأيك فيه؟ شخص غريب الأطوار، أليس كذلك؟ هززت رأسي بما معناه نعم أو بلى. لا يمكنك استخلاص شيء مع باركر، أنت تتعامل كما يتعامل المجرم مع ضابط المباحث، لا تعطيه إجابات يستعملها ضدك فيما بعد. أردف وهو يجرني معه جرا: إن الرجل العجوز لا يتصرف بحنكة، إنه طيب القلب ولا يرفض طلبا لأحد. لهذا ينبغي على المرء أن يكون حذرا، أنت تفهم ما أريد قوله. أكثر مشاكل هذه الوحدة تقع على عاتقي في النهاية. هذا هو الوضع الكئيب للأخ الأكبر الذي يرى ويعرف كل شيء. قد يمقته البعض لكنهم لا يتصورون كم هو ضروري. والآن أنا أرى أن ذلك العجوز يجازف باسم الصداقة. إنه يسمح لهذا الفرنسي المجهول بأن يأتي هنا، يجمع بيانات، يتغلغل في كل شيء، ثم يصدر نتائج تحمل اسمنا. أنا أمقت هذا. قلت له وأنا لا أفهم كل هذه المقدمات: لما لا تمنع التعاون معه رسميا؟ قال: لن أصطدم بالمدير بهذا الشكل، لكني أثق في عقليتك المتفهمة لهذه الأمور. وما أطلبه ليس عسيرا، أريد تقريرا كاملا عن المعلومات التي جمعها هذا الرجل وماذا يستخلص منها. أريد معرفة أين يذهب وماذا يفعل. سيكون هذا سهلا عليك لأنك مكلف رسميا بأن تكون ظله. توقفت وألصقت ظهري بالجدار وقلت: سيدي، هل لغتي الإنجليزية قد ترهلت؟ أم أنني أفهم أنك تطالبني بالتجسس على الرجل؟ قال في عصبية: لا تخلط الأوراق، إن لغتك الإنجليزية بالسوء الذي تعتقده فعلا. ما أطلبه ليس تجسسا، يجب على القياديين أن يكونوا على علم بما يدور تحت أنوفهم. كنت أعلم أن هذا يتم من دون علم بارتلي، لهذا قررت أن ألعب اللعبة ببراعة فقلت: ليكن، سأقدم تقريرا للبروفيسور بارتلي. قال في غيظ: إذن أنت لم تفهم كل ما قلت لك، التقارير ستقدم لي أنا، هل هذا صعب؟ قلت: لا أستطيع يا سيدي، تعاملي مع جهة واحدة هي البروفيسور بارتلي. أخذ نفسا عميقا، بالطبع كان يريد تحطيم وجهي لكنه لا يستطيع ذلك الآن. قال في صبر: إن قبولك سينعكس على وضعك هنا، وأنا أعرف ما أقول، أحب أن أثق في من يعمل معي، وأنت تعرف أن أدائك مليء بالأخطاء التي يمكن اكتشافها، فكر في هذا. طبعا كان محقا، لو أراد أن يتحرش بي وهو قادر على ذلك لوجد ملايين الفرص، بدءا بأزرار المعطف غير مزررة جيدا، وانتهاءا بتأخير 3 دقائق عن موعد نبوجية ما، ولن يستطيع بارتلي حمايتي. قلت له لأنهي الموقف: سأفكر في هذا يا سيدي، وابتعد قبل أن يرد. ما معنى هذا؟ هل هو مجرد تدخل فيما لا يعنيه، أم أن الأمر مهم بحق؟ ماذا يعنيه من هذا الرجل البائس الذي يعتبر نفسه عبيط القرية؟ على كل حال، لم ألقى لومبان ثانية لأني انشغلت ببعض الأعمال. كانوا يحتاجون إلى من يساعد في عيادة الأمراض العصبية فطلبوني، وهكذا ذهبت هناك وقضيت عدة ساعات تعسة. قرب العصر قابلت طبيبا آخر قال لي بتلك اللهجة التي تدل على كارثة: صديقك التونسي بسام لقد عاد إلى العناية المركزة. قلت: متى وكيف؟ قال: النوبات عاودته منذ ساعة تقريبا، كان يقف هنا ثم تحسس صدره وسقط على الأرض، فحملناه حملا إلى هناك. لا أعرف ما يحدث، لكنهم قلقون. ماذا؟ هذا كثير، مرتان في يوم واحد. توجهت إلى هناك فلم أجده، كانوا قد نقلوه إلى الغرفة الجانبية التي يجرون فيها فحص الموجات فوق الصوتية. طبعا عندما تكرر الأمر يغدو من الواجب إجراء المزيد من الفحوصات. بالفعل دخلت الغرفة الضيقة فوجدت علامات الوجوم على الوجوه، وعلى الشاشة تلك الخطوط التي لن أفهمها ولو بعد مليون سنة، لكن تعبيرات وجوههم تقول إن الأمر جد خطير. كان بسام على فراش الفحص، والطبيب الألماني إياه يمرر مصبر الجهاز المغموس بالجل على صدره. لم ينتظر بسام حتى أعرف ما هنالك، إنما صح في رعب: علاء، ثم الثقب بين البطينين، كنت أتوقع كارثة وقد وجدتها. الدائرة الرابعة: ثقب في جيب. 1. عدت إلى مسكننا، تلك الفيلا الصغيرة التي صارت بيتنا لا أعرف إلى متى. لقد جعلناها رحبة جميلة، الأزهار في كل مكان، الباب مطلي بطلاء هو خليط بين البنفسجي والأرجواني. يبدو أن له اسما نسائيا من تلك الأسماء التي لا تتذكرها أبدا. سيمون؟ لا، سأتذكره حالا. الأثاث في الداخل مريح، ليس فاخرا لكنه مريح، مع مسحة تذكرك بغرف الأطفال، إن برنادت تجيد هذه الأمور، ولو أعطيتها خرقة قماش وصرصورا ميتا وعلبة ورنيش أحذية لصنعت لك مكتبة جدارية تبهر لها أنفاسك. المهم أنني دخلت ولم تكن برنادت قد عادت بعد، إن عملها لن ينتهي قبل 5 مساء. في المطبخ كان العشاء معدا، مكرونة في مصفاتها وصلصة في إناء جاهز للتسخين، هناك قطع من الدجاج المخلي تنتظر في طبق مليء بالبقسماط، كل ما علي هو تسخين الصلصة وسكبها على المكرونة ثم إلقاء قطع الدجاج في الزيت. هذا لو كنت جائعا جدا لا أطيق انتظارها، جائعا جدا أو قاسيا لا يبالي بشيء، هذا اتفاق ضمني بيننا. لكني بالفعل كنت غير قادر على الانتظار، كان توتري بسبب بسام قد أورثني تقلصا في فم المعدة أقرب إلى الجوع، وقدرت أن الأكل سيريحني. بسام الآن نائم بفعل حقنة مهدئة وقد انتظمت ضربات قلبه، فلن أفيده بشيء لو مت من التعب جواري. هنا سمعت صوت شيء يتدحرج على الأرض، كانت مجموعة من العملات المعدنية قد سقطت من الجيب وتدحرج بعضها أرضا بينما فضل بعضها أن يستقر ما بين الحذاء والجورب. مسحت يدي ملوثة بالصلصة في منشفة الوجه ثم مددتها في جيبي لأشعر بجانب من فخذي تحت إصبعي مباشرة لا تفصلني عنه بطانة الجيب. هذا جيب ممزق مهترئ، ليكن. خلعت البنطال وارتديت بنطال منامتي، ثم رحت أواصل إعداد وجبتي، وجلست على المنضدة الصغيرة في المطبخ ألتهم بسرعة وبلا تلذذ. سمعت الباب ينفتح ثم ظهرت برنادت، كانت مرهقة شاحبة ومن الواضح أن يومها لم يكن أفضل يوم. هززت رأسي أحييها ثم وصلت الأكل، أعتقد أنني بعد هذا سأكتب خطابا أو اثنين ثم أغفو بعض الوقت. في المساء أذهب لأطمئن على بسام، وليذهب الفرنسي لومبان إلى الجحيم، إنه يعرف مكان قسم الحاسب الآلي، فليذهب هناك وحده، فهو لم يعد طفلا. تأخرت برنادت في الحمام قليلا ثم سمعت صوت الصنبور، قالت والصوت يقول إنها تغسل وجهها: قد كان يوما عسيرا، أنا ميتة من ال... ثم توقفت. بعد دقيقة عادت لي ملوحة بمنشفة الوجه وقالت: لماذا مسحت فيها الصلصة؟ قلت: أنا أغرس الشوكة في المكرونة، لم أجد شيئا آخر أمسح يدي فيه، لم تحدث كارثة، هاتي منشفة أخرى. مطت شفتها السفلى في ضيق وقالت: منشفة أخرى؟ هذا سهل بالنسبة لك، إن هذا البيت يحتاج إلى 1000 منشفة يوميا. ثم كومت المنشفة وألقتها في الركن حيث ستنتقل إلى سلة الغسيل. قلت لها وأنا أواصل الأكل: ثم الثقب في جيب بنطالي، أرجو أن ترتقيه لي. هزت رأسها أن نعم، ثم بدأت تعد لنفسها بعض الطعام. جلست أمامي على المائدة ثم رفعت قطعة من الدجاج بالشوكة وقالت باسمة: علاء أيها العزيز، نحن نستعمل مقلاة لا محرقة جثث. ما فعلت أنت هو أن حولتها إلى قطعة فحم. هنا فاض بي، لا أحب نغمة التحرش هذه. قلت في ضيق، هل يوجد شيء واحد فعلته اليوم لا يندرج تحت خانة الخطأ الشنيع؟ هنا استبد بها الغضب بدورها فقالت، لسبب بسيط، هو أن ما تفعله كله يندرج تحت هذه الخانة. قلت، ليكن أيتها العزيزة، ليكن واضحا أن يومي كان سيئا. بسام مريض وتججرت مع باركر ولدي طن من الأعمال المعلقة، فلو أضفنا إلى هذا عدة ساعات في عيادة الأمراض العصبية لوجدت أنني لست مؤهلا للعب دور جيمس بوند الذي لا يخطئ ولا يتعب، أو العاشق الأبدي الذي يلقي بمعطفه في الوحل كي تمشي فوق أميرة أحلامه فلا تتسق قدماها المقدستان. قالت، لم أطلب معاطف في الوحل لأن غسيلها سيكون مسؤوليتي في النهاية، ولكن هل تعتقد أن يومي كان نزهة؟ قلت، نحن متعادلان، لكني لا أقضي الوقت في انتقاد تصرفاتك. هكذا تصاعد الإيقاع الغاضب كلمة بكلمة حتى بدا لي أننا نتسلق جبلا يحاول كل منا أن يبلغ قمته قبل الآخر، تصاعد هارموني على طريقة الكرشندو الموسيقية الشهيرة حتى نصل درجة الصراخ. لو أن الموسيقار سليم سحاب سمع هذا الأداء المعجز لضمنا في حماس إلى فريق الكورال الخاص به. ونهضت، لم أعد أريد أن أواصل الطعام، لا أعرف، ثم حاجز ينشأ بيننا من حين لآخر وأجعل من الصعب أن أريها ما أحمله لها بالفعل. أحبها وأشفق عليها مما هي فيه من وهن على وهن، لكن تصاعد الأحداث يجعل أي اعتراف من هذا النوع مهينا. بعد قليل دخلت الفراش وحاولت أن أنام. يبدو أن لعنة الزواج أبدية. كلما ظن عاشقان أنهما أذكى أو أفضل حظا من الآخرين اتضح أنهما أحمقان. لابد من خلاف في الرأي يتصاعد إلى شجار، لابد من أن تخرج الضغوط اليومية بخارها حين تنفرد برفيق حياتك فقط لتكتشف في أسى أنه لن يقبل منك ما لم يقبله الآخرون، وهنا ينشأ ثقب في العلاقة ويتسع. حقا إن الإنسان مسكين، تتشاجر مع رئيسك في العمل فتفصل، تتشاجر مع مار في الشارع فيحطم أنفك، تتشاجر مع هيئة حكومية فتسجن. عندها تشعر بحاجة إلى أن تخرج بعض عصبيتك في دارك بعيدا عن العيون، لكنك تصطدم بشريك حياة غير مستعد لسماع شيء. عرفت صديقا لي كان يقود سيارته بأقصى سرعة لها في طريق مهجور، ويخرج رأسه من النافذة ويصرخ ويسب بأعلى صوته، كان هذا يريحه، وأظنني أفهمه. لا شيء مثل روكان رول ليسد ذلك الثقب في روحك. أغنية قديمة لفرقة أبا السويدية تذكرتها فابتسمت، لو كانت الحياة بهذه السهولة لكنا سعداء الحظ فعلا. لا شيء مثل روكان رول ليسد ذلك الثقب في روحك، يكفي أن أبتاع شريطا راقصا للإيقاع روكان رول لتنتهي مشاكلي. نمت ساعتين وصحوت متعبا. كانت برناديت جالسة أمام التلفزيون لا تراه، عينان زائغتان تشاهدان التلفزيون الداخلي في أعماقها، جالسة وقدمها على مسند أمامها بحيث صارت كأنها نائمة في فراشها، وهو وضع لم يبدو لي مريحا على الإطلاق. بدأت ارتداء ثيابي من جديد. هنا تنبهت إلى بضعة أشياء، لا جوارب كالعادة، الزر الناقص لم يعد لمكانه. قلت لها وأنا أشرب جرعة من الماء، برناديت، طلبت منك أشياء تعتبر تافهة لكنها جميعا لم تنفذ. قالت وهي تواصل النظر في الشاشة، لاحظ أنني وصلت منذ ساعتين ونصف، لديك قمصان أخرى وجورب لا بأس به، اترك لي كل شيء ولا سوف أعني به. هنا تذكرت شيئا آخر، الثقب في جيب البنطال، كنت أنوي الخروج به، هل أصلحته؟ ابتسمت ونظرت لي طويلا وقالت، نفس الإجابة. هنا انفجر غيظي، الآن بدأت أتكلم وأنتم تعرفونني حين أقرر أن أتكلم. حدثتها عن استهتار المرأة الغربية وعدم شعورها بقيم البيت، أمي كانت ستنتحر فورا لو ظل زر قميص أبي ناقصا لفترة تتجاوز الساعة، بل ربما انتحرت لو أن أبي طلب الشيء قبل أن تلاحظه هي. أبي لم يكن يعرف عدد جواربه أو شكله، لكن أمي كانت تعرف تاريخ كل جورب، من أين اشتريناه ومتى رتقته ومتى غسلته. أمي لم تكن طبيبة ولم تكن تتحدث اللاتينية والفرنسية، لكنها عرفت كيف تصنع أسرة سعيدة متماسكة. أبي لم يكن طاغية لكنه لم يطلب قط ذات الطلب مرتين. قلت لها إن الرجل يعيش من أجل عمله بينما المرأة تعيش من أجل بيتها، وأي محاولة لتبديل الأوضاع كفيلة بخراب مالطة. قلت لها كلاما كثيرا، وكنت سأهشم رأسها لو بدأت تصفني بالشرقي المتخلف أو تتهمني بالميسوجينية أو معاداة المرأة، والتهمة الأخيرة صارت مثل معاداة السامية تلاحقني حيثما ذهبت. لكني أشهد لها أنها ظلت صامتة تصغي ولا تتكلم، فقط تنظر إلى شاشة التلفزيون. هذا امتص غضبي إلى حد ما، لكني قبل أن أنصرف قلت لها: لو لم أجد ثقب الجيب وقد تم رتقه لدى عودتي فلسوف أستنتج أن هذا سلوك متعمد، وكنت أعرف أنني ضغطت الزر السحري للتحدي لديها. لن ترتق الثقب، هذا يقين لدي. كنت أريد مشاجرة، ويبدو أنني سأظفر بها أخيرا. كم أن هذا جميل. سوف أتصاعد صراخي إلى حد أنه سيزعج بارتلي في مكتبه، ولسوف يأتي أطباء سفاري كي يهدئوا من روعي. كم أن هذا رائع، وكم أنا في حاجة إليه. الدائرة الرابعة: ثقب في جيب. 2. الظلام قد حل، وأنا أمشي في طريقي إلى وحدة سفاري التي تلمع أنوارها هناك. كنت أتساءل: هل ما نحن فيه وقتي؟ هل سيزول سريعا؟ كم من مشاجرات مرت بنا وذابت بلا أثر. كانت أمي تقول دوما: حتى الأمعاء تتشاجر في بطنك، فكيف لا يتشاجر زوجان؟ لكني كنت في كل مرة أشعر بضيق شديد مع رغبة عارمة في عدم التراجع. إن الحياة معقدة بما يكفي، فلماذا نجعلها أعقد؟ أقول هذا لنفسي قبل أن أقوله لبرنادت. دخلت وحدة سفاري فتبادلت تحية هز الرأس مع رجال الأمن الأفارقة الذين يجوبون المكان، ثم اتجهت إلى العناية المركزة. الوحدة خالية تقريبا الآن، فلا تلقى إلا تعساء الحظ النبجيين أو بعض المرضى. طبعا غرفة المدير مضاءة كالعادة، تعودت عيني رؤية الضوء عبر الستائر الفينيقية التي تغطيها، وصرت أعرف متى يكون الرجل في مكتبه بالضبط. هل أخبره عن محادثتي مع بركر؟ لا أظن، لم يحدث فيها شيء جدي، ولا أحسبها تستحق وقفة. الآن أدخل العناية المركزة فلا أجد بسام في فراشه. لست ميالا إلى كونه مات، لأن الأمور ليست بهذا السوء. قالت لي الممرضة التي تراجع دفاتر الدواء أنه شعر بتحسن فانصرف. أين ذهب الفتى إذن؟ أعرف أنه يموت قلقا، هو من الطراز الذي يموت من خشية المرض قبل أن يقتله ذات المرض، ولكن أين ذهب؟ مشيت في الطرقات قاصدا مسكن الأطباء مصغين لصوت خطواتي على الأرضية. قرعت باب غرفتي عدة مرات فلم يكن أحد بالداخل. هكذا وقفت على الباب أحك رأسي. إلى أين أذهب وأين يمكن أن أجده؟ في الحقيقة لست راغبا في البقاء في البيت، كما أنني لست راغبا على الإطلاق في قضاء ليلتي هنا، لكن الأمر واضح، لن أجده. لقد أرضيت ضميري. هكذا رحت أجوب طرقات سفاري مضيعا أكبر قدر من الوقت. هنا وجدت نفسي أقف أمام بركر. لو أنني قابلت مذؤوبا لما بدا لي الأمر منفرا إلى هذا الحد. كان يرمقني بنظرة نارية ويداه في جيب معطفي. بحثت عن خطأ ما فلم أجد. لاحظ أنني لست نبجيا. قال لي في هدوء: هل تريد شيئا؟ هل أنت طبيب هنا؟ واضح طبعا أنه يتحرش بي، فقلت في برود: أعتقد هذا. قال باشمئزاز: أنا لا أرى طبيبا أمامي، أنت لا ترتدي معطفا. تذكرت هذا الآن فقط، لكن الإجابة سهلة: ليس لدي عمل حاليا هنا. قال ببرود: إما أن تكون طبيبا فتكون مطالبا بارتداء المعطف، وإما أن تكون متسللا، لا أعرف كيف سمح لك رجال الأمن بالدخول. قلت: ربما مريض كذلك. قال هو يدون أشياء في مفكرتي التي لا أتركها، والتي تحمل قائمة بألوان الإذاء التي ينوي أن ينزلها على الرؤوس غدا. حسن، أعتقد أنه ستكون لنا كلمتان غدا بهذا الصدد. قلت: حقا، شكرا يا سيدي، أشكرك على تفهمك. وانصرفت قبل أن يقول كلمة أخرى. كنت أعرف أنه سيبدأ عهدا من الإرهاب، هذا هو اليوم الأول من عملية ملاحقته لي. لم يكن أمامي سوى خيار واحد، هو أن أتجه إلى مكتب بارتلي العزيز. مساء الخير يا علاء، هل من عمل لهذه الليلة؟ لم يلحظ قط أنني لا أرتدي المعطف الأبيض، فجلست وأخذت شهيقا عميقا وانتظرت حتى انتهى من الكتابة ورفع لي عين متسائلة. قلت: سيدي، أرغب رسميا حمايتي من دكتور باركر. نظر لي في دهشة وقال: حمايتك؟ عما تتكلم بالضبط؟ قلت: أعتقد أنه يتحرش بي لأنني رفضت طلبا له. وحكيت له القصة كاملة وهو يسمعها في غير فهم. تحول إلى دهشة حقيقية، وفي النهاية قال لي: وماذا يهم باركر في أبحاث لومبان؟ قلت: لا أعرف، أعتقد أنه الأقدر على الرد. فكر قليلا ثم مد يده إلى الدرج فأخرج قالبين من الشوكولاتة ونولني واحدا وقشر الآخر لنفسه وقال: إن لومبان غريب الأطوار، ينقب عن أشياء غريبة جدا، ولو لم يأتي بتوصية من الملحق الصحي الفرنسي لما أوليته اهتماما. الآن أجد أن باركر مهتم بدوري. قلت: وحاول أن يفعلها دون علمك. طبعا لم أترك فرصة من أجل دق الإسفين مرجو بينه وبين باركر، لكنه كان حريصا على ألا يصطدم بمساعده الشرس، فقد قال لي وهو يكور ورقة الشوكولاتة: سأفهم التفاصيل، لكن حتى ذلك الحين أرجو ألا ترتكب أخطاء، هو سيلاحق أخطائك الواضحة التي لا يمكن تبريرها، ولا سوف يضعني هذا في موقف حرج لن أستطيع حمايتك. كنت أعرف أن هذا سيكون رد، لكن لابد من عمل هذا. وكنت متأكدة من شيء آخر، هو لن يذكر حرفا من هذه المحادثة لباركر، لكني على الأقل زرعت في نفسي شكا تجاه أي شيء يقول باركر عني. ولو جاءه باركر غدا ليقول أنني تحرشت بالممرضات أو اختلست حقن المورفين، فلا سوف يأخذ الاتهام بشك أكثر. وهكذا تركت دو ورحت أبحث عن مكان آخر أضيع فيه ساعاتي السوداء. كنت أعرف أن بعض الأطباء يجتمعون أمام التلفزيون في هذا الوقت حين لا يشغلهم شيء، وهكذا قررت أن أذهب إلى هناك. بالفعل كان 3 من أطباء التوليد جالسين هناك، يدخن واحد منهم ويتسلى اثنان بشرب بعض العصير، وكان التلفزيون يعرض مسلسلا عجيبا لا أعرف جنسيته بالضبط. جلست معهم ورحت أتابع الشاشة شارد الذهن. إن التلفزيون مفيد جدا كمنشط للأفكار، خاصة حين يعرض شيئا تافها مثل في ذلك مثل النار والبحر. هذه أشياء خلقت للشرود عبرها لا للنظر فيها. هنا مال علي أحدهم وهو طبيب أمريكي شاب من الطراز النحيل الدمث ذي العوينات إياه، وقال في تهذيب: أرجو أن تكون الدكتور عبد العظيم بخير الآن. نظرت له في غباء. إن الغربيين لا يفهموننا، وتعاملتهم معنا قد يصفها من لا يفهمها بالوقاح. ما دخل زوجتي بالأمر؟ ولماذا يطمئن عليها هي بالذات؟ من الطبيعي جدا عندهم أن يسأل الرجل صديقه كيف حال زوجتك، برغم أن هذا عندنا تعتبر نوعا من الإهانة. قلت له في برود: بخير. قال في كياسة: أرجو أن يكون الناس فقط توقف. هنا شعرت بمزيج من الرعب والغباء والغيظ. رعب لأن هناك نزفا، وغباء لأني لا أعرف شيئا عن الموضوع، وغيظ لأني آخر من يعلم. لكني تملكت نفسي بسرعة وسألته: هي بخير، فقط لم تحكي لي كل التفاصيل. قال بلهجة من يقول شيئا أعرفه تماما: لقد جاءت من عيادة الأطفال جاريا لتفحصها دكتور ماي فايلين. تقول دكتور ماي إن هذا إجهاض منذر، ما زال عنق الرحم محتفظا بتماسكه، ولكن من السهل جدا أن يتحول إلى إجهاض حتمي. نصحتها بالراحة، لكن دكتور عبد العظيم أصرت على مواصلة عملها في عيادة الأطفال. أرجو أن تكون قد نعمت بالراحة الآن. ثم حك رأسه وقال: الأطباء أسوأ المرضى طرا، يعتقدون أنهم عقدوا معاهدة مع المرض وأنه لن يؤذيهم مثل ما يؤذي الآخرين، لهذا لا ينفذون أوهى التعليمات الصحية. كنت أفهم هذه النقطة تماما، وقد رأيت أطباء لا يغسلون أيديهم بعد فحص أمراض جلدية شديدة العدوى معتقدين أنهم أكبر من هذا، مثلهم كمثل عمال صيانة الكهرباء الذين لا يلتزمون بأقل حيطة في تعاملهم مع الأسلاك المكشوفة، كأنهم يعتبرون الطيار الكهربي صديقا لن يؤذيهم أبدا. قلت له أنا أتأهب للنهوض، هل كتبت لها أدوية معينة؟ أعني هرمونات أو أي شيء من هذا الهراء؟ هز رأسه أن لا، ورسم على وجهه علامات الاسترخاء وقال: فقط راحة، الكثير من الراحة. هززت رأسي وغادرت المكان، أسمع كلمات الراحة أكثر من اللازم هذه الأيام. أما وقد صرت بعيدا عن عيونهم، فإني رحت أركض كالمخبول خارجا من الوحدة. لماذا لم تقل لي شيئا تلك البلهاء؟ ولماذا تركتني أوبخها وألومها وألعب دور شرير السينما بينما هي فعلا كانت مريضة؟ هذه هي المرة الثانية التي يتكرر فيها موضوع النزف، وقد بدأت أشعر أن هذا الحمل لن يدوم طويلا. لهذا تأخرت في الحمام لدى عودتها. رحت أركض حتى بلغت الفيلا، ففتحت الباب ودخلت. برنادت برنادت، لم يكن هناك رد، فاتجهت متوجسا إلى غرفة النوم. بالفعل كانت هناك وقد نامت على ظهرها وهي تتنفس بإرهاق غير عادي. برغم الظلام في الغرفة يمكنني أن أرى ذلك الشحوب الذي لم ألحظه من قبل. لماذا لم تخبرني؟ على الأرجح كي لا تزيد متاعبي بعد يوم مرهق. وهي تعرف أنني آخذ كل شيء على أعصابي، فلم ترد أن تضيف مشكلة جديدة. لقد حسبت أنها ستقهر تلك المحنة على قدميها كما قهرت المحنة السابقة، ولربما هي طريقة الأنثى الخبيثة، إنه يخطئ دعيه يخطئ، دعيه يتمادى في الخطأ إلى أقصى حد ولسوف يندم، دعيه يندم، دعيه يعض أنامله ويقرع سنه. مددت يدي وتحسست نبضه، إنه منتظم ليس سريعا ولا يثير القلق. لا أعتقد أن هناك مشكلة حاليا، إنها 10 مساء والوقت ما زال ممتدا، سأقضي وقتا لا بأس به مع نفسي وحدي. وهي من الزيارات الثقيلة على نفسي اليوم بالذات. خرجت إلى قاعة الجلوس الصغيرة حيث كانت تجلس حيث تركتها. جلست أمام التلفزيون الصغير وضغطت على زر التحكم عن بعد، وعلى الشاشة رأيت وجوها إفريقية تناقش مشكلة خطيرة ما. هنا حانت مني التفاتة إلى الأريكة المجاورة للجهاز، فرأيت كان بنطالي هناك قد طوي في وضع كأنه تم كيه، وجواره وجدت بكرة الخيط وقد غرست فيها الإبرة. كما توقعت مددت يدي وتحسست الجيب ثم قلبت للخارج، لم يعد هناك ثقب، كأنما هو لم يوجد قط. لن ترتق الثقب، هذا يقين لدي، لن ترتق الثقب، هذا يقين لدي. وعلى بعد خطوات وجدت مشجبا على مسند المقعد، وقد علق عليه قميص اكتملت أزراره. لقد فعلتها برغم كل شيء، تحملت على نفسها وفعلتها، لكنها نسيت الجوارب ولا ألومها كثيرا. كان هذا أقوى من تحملي، وشعرت بأن أحدهم أزاح القميص من على قفاي ليسكب فيه لترا من الماء المثلج. هكذا هرعت إلى غرفة النوم حيث الملاك النائم. ما زال نائما، ركعت على ركبتي جوار الفراش ورحت أتأمل وجهه. تلك الجزر الغامضة على حافة العالم التي لم يرها أي رحالة سواي. لابد أن بحارة كولومبوس خافوا أن يصلوا إلى هذا الحد وهددوا بالتمرد، ومن ثم تراجع الرجل. لابد أن سفينتين من أسطول ماجلان غرقتا قبل أن تصل إلى هذه الجزر. لابد أن خرائط الملاحة في القرون المظلمة كانت ترسم الشياطين حول هذه المياه فترتجف قلوب البحارة رعبا. لكني تحديت بحارتي ووصلت الإبحار، فوصلت هناك، والآن أنا جوارها أسألها الصفحة هامسا. لثمت يدها الباردة وقلت بصوت دعوت الله ألا تسمعه: أنا آسف، لكني أطلب فرصة واحدة، فرصة أخيرة لي، ولا سوف أكون ولدا طيبا. بعد دقائق خرجت إلى الحمام ووضعت سدادة حوض الغسيل وملأته بالماء، ثم أضفت بعض مسحوق الغسيل وجئت بجواربي ووضعتها في الماء بدورها، ورحت أقلب حتى تكونت رغوة لا بأس بها. وهناك في الليل والسكون غارقا في صابون الغسيل والبلل، عرفت أن الثقب الذي ظهر في حياتي لم يختفي، إنه باق، لكن لا خطر منه، ولا سوف أعتاد سريعا. الدائرة الثالثة: ثقب في قلب. 2. حين فتحت عينيها في الصباح كنت هنالك. نظرت في رعب إلى المنبه وهبت جالسة وقالت: علاء، موعد العمل. أنا كنت أنا بكامل ثيابي متأهبا للخروج، ومعنى هذا أنني أسبقها بربع ساعة تقريبا، وربع ساعة في مواعيد الصباح أمر غير قابل للتعويض. لكني قلت لها باسما: أنت اليوم في إجازة، لقد عرفت كل شيء ولا سوف أبلغهم في الإدارة، فقط حاولي أن تبقي بلا حراك. ووضعت أمامها صحفة الطعام التي أعددتها لها. إن طهوي رديء لكنها لن تلاحظ على كل حال. قلت: هل ستراك الدكتورة ماي فاي مرة أخرى؟ قالت: طلبت مني أن أستريح يومين أو ثلاثة. اتجهت للباب وتركتها جالسة في الفراش تغرس الشوكة في بعض قطع البيض، وقلت لها بلهجة ذات معنى: شكرا على القميص والجيب، أنت ملاكي عزيزتي بينما كنت أنا الشيطان ذاته. ابتلعت ما في الشوكة وقالت: آسفة لأن قواي تخلت عني فلم أستطع غسل الجوارب. قلت: فعلت هذا أمس كما غسلت بعض قطع ثيابك. وابتسمت وأردفت: أعني أني زدتها قذارة، لكن الأعمال بالنيات. ابتسمت وابتسمت وشعرت أن هذه السحابة تبتعد. عرجت على وحدة الحاسب الآلي أولا، رأتني جيرترود التي كانت منهمكة في تناول إفطارها الذي تأتي به من مسكنها، فصحت في رعب: أنت؟ لم نترك حجرا لم نقلبه بحثا عنك أمس. قلت: بحث عني يا صغيرة؟ قالت: لكني لم أسلمك لهم، تحملت صياطهم وتعذيبهم وصمت، تذكر هذا في المرة القادمة حين تبغي الخلاص من مخبول ما فلا تأتي به إلى داري. وشرحت لي في حماس كيف أن لومبان جاءها 10 مرات أمس وفي كل مرة يسأل عني، إلا أنه حصل على القائمة التي أراده، وهي قائمة طويلة فعلا كما قالت جيرترود. قالت: الرجل متلهف فعلا، كأنه موشك على تغيير تاريخ الطب، لكني أراهن على أنه إحصائي بارع. قلت: بالتأكيد. قالت: باركر أيضا سأل عنك كثيرا، ماذا فعلت بالضبط؟ قلت: لا أذكر. مدت يدها وناولتني نسخة من التقرير الذي طبعته على ورق الحاسب الآلي المثقب. نظرت له فوجدت أنه يتضمن 10 صفحات بها جدول طويل مقسم إلى خانات. الخانة الأولى تحمل اسم المريض، ثم يأتي رقمه وتاريخ دخوله وخروجه وطبيب المعالج والتشخيص النهائي. قلت لها شاكرا: لا أعرف كيف أشكرك، لكني لم أطلب. قالت وهي ترشف جرعة من القهوة: أعتقد أنك تمقت أن تكون آخر من يعلم يا عسل، كيف حال الزوجة؟ هززت رأسي: طبعا لن أحكي عن الإجهاض المنذر لهذه الثرثارة. هكذا خرجت بغنيمتي التي حرصت على أن أدسها في جيبي. لو قابلت باركر الآن لصارت لديه أسئلة محرجة، ويسهل على أي طفل أن يخبرني بأن هذا ليس من حقي. سألت: هل رأيت بسام؟ لا. هل رأى أحدكم الطبيب التونسي الشاب؟ لا. هل رأيتم بسام؟ لا. هكذا فشلت كل محاولاتي للعثور عليه. لا يوجد نيل هنا لأحسبه قد رمي نفسه فيه، فأين ذهب؟ هكذا قررت أن أتوجه إلى غرفته في مسكن الأطباء. قرعت الباب عدة مرات، وفي النهاية سمعت صوت الواهن يقول: ادخل. فتحت الباب في توجس لأجده راقدا في الفراش بمنامته ويمسك بصورة في يده، وقد ذكرني بمشهد الموت في الأفلام العربية. طبعا هذه الصورة هي صورة حبيبة، لا أحتاج إلى أن أقلبها. قلت له وأنا أجلس على حافة الفراش: لم تذهب للعمل بعد؟ قال في شرود: وما نفع ذلك، أنا إنسان منتهي. كدت أجن من الغيظ، فعلا الأطباء هم أسوأ المرضى طرا. لذا سألته السؤال المنطقي: هل فحصك أحد من قبل في وطنك؟ قال: نعم كثيرا. قلت: ولم يقل أحد أن بقلبك ثقبا؟ قال: لابد أنهم غافلون. قلت: بل لأن الثقب صغير جدا ويصعب اكتشافه بالسمع، هذا الثقب لن يؤثر على حياتك أبدا، لقد ولدت به وعشت كل هذه السنين فلن يختلف الأمر. وتحسست جبينه، فعلا هو محموم، أعتقد هذا. قلت له أنا أساعده على النهوض: أنت تفضل البقاء هنا لكتابة مذكرة الوداع، وداعا أيها العالم القاسي، فأنا سأتركك اليوم، هذا يروق لك، لكني أنصحك بأن تجد سببا أقوى، لا أحد يموت بثقب صغير في قلبه. قال في إنهاك: لكن الأمور ستسوء من الآن فصاعدا، هناك أمراض كثيرة تفصح عن نفسها في سن متقدمة، إن فكرة وجود ثقب في قلبي لا تفارقني. صار من شبه المستحيل أن أمارس حياة طبيعية، ولهذا أكره أن يلمسني أي طبيب، سوف يخبرني بخلل كنت سعيدا من دون معرفته. قلت أنا أساعده على ارتداء ثيابه، فقد كان مرتخيا تماما كأنه دمية ماريونيت قطعت خيوطها. سنذهب إلى قسم القلب، وهناك أتوقع أن يجيب الألماني عن أسئلتك. قال دكتور شميت وهو يدس يده في جيبي معطفه: صديقك لا يصدق شيئا، أعتقد أنه يريد أن يمرض. كنت أنا نفسي أرغب في قول الشيء ذاته، لكني لم أقله. على حين استطرد الطبيب الألماني: هناك ثقب، عيب ولد به، وهذه القصة تتكرر كثيرا جدا، كل وظائف قلبه ممتازة ولا يوجد تضخم في أي غرفة، لقد عاش كل هذه الأعوام بهذا الثقب، وأتوقع أنه سيكمل 50 عاما أخرى به. لو كانت الأمور أسوأ لنصحت بإجراء جراحة لإصلاح الثقب. ثم نظر إلى بسام بحزم وقال: اذهب وعش حياتك، أما إن شئت أن تموت هنا فهذا شأنك. لكن الأمر بالنسبة لي ظل محفوفا بعلامات استفهام، لذا سألته: وهل اختلال الضربات ناجم عن هذا الثقب؟ قال: بالطبع لا، لقد تزامن العرضان، فقط جعلنا اختلال الضربات نجري فحصا بالإشعة فوق الصوتية. قلت: وهذا الارتفاع في درجة الحرارة؟ قال ويخرج المسماع من جيبه ليفحص مريضا آخر: هذه الأشياء تحدث، أقترح أن تسأل أحد مختصي طب المناطق الحارة، هناك مليون سبب لارتفاع الحرارة، لكن لا تبحث عن الإجابة هنا. فكرت في آرثر شيلبي كثيرا، هذا الأحمق كان ليغدو مفيدا الآن، لكنك لا تلقاه أبدا حين تحتاج إليه، لهذا لا مفر من أن أعتمد على نفسي، لأني لم أجرب أي طبيب آخر في ذلك القسم. هكذا أخذت بسام إلى المختبر وعملت على أن أخذ له صورة دم مع بعض اختبارات ضرورية، وجاءت النتيجة بعد ساعة تقريبا تقول إن كل شيء على ما يرام. قلت له وأنا أودعه على باب غرفته: أنت زججت بنفسك في تلك الدائرة المفرغة الشيطانية، أخاف أن يكون قلبي مريضا ومن ثم تتسارع ضربات القلب وتضطرب، ومن ثم يتضاعف خوفك إلى آخره، كف عن هذا وتصرف ببعض العقلانية. وانصرفت لواصل عملي، لابد أولا من أن أتأكد من أنهم يعون أن برنادت متغيبة لسبب مرضي، وليتني ما فعلت. قلت: إن برنادت لن تستطيع أن، إذا تعال أنت وستحل محلها. ثم لم يجدوا خيرا مني كي يسدوا به تلك الثغرة في عيادة الأطفال، لو قرع الباب متسول لا أدخلوه بالقوة وأرغموه على أن يتولى شأن العيادة، وأنا لا أطيق جحيمين عيادة الأطفال وقسم التوليد، يبدو أن السبب هو وجود الأطفال والصراخ في الحالتين. إن طب الأطفال معجزة صغيرة، خاصة مع مريض لا ينطق ولا يشرح لك شيئا ولا يكف عن العويل بحيث لا تسمع شيئا على صدره على الإطلاق. تقول النكتة القديمة السخيفة أن طبيب الأطفال يصير طبيبا باطنيا حين أكبر، والحقيقة أن طب الأطفال أكثر تعقيدا وصعوبة من الطب الباطني، أو هذا هو رأيي الخاص. دعك من الحماس غير المسبوق للأمهات الكاميرونيات الواقفات بانتظار دورهن، ودعك من كل الفضلات البشرية والمخاط و... الخلاصة أنني تمنيت لو اخترت شخصا آخر ليبلغهم بتغيب برنادت. ظللت أعمل هناك حتى الثالثة بعد الظهر، وصارت يدي تكتب العلاج وحدها وأذني تسمع الصراخ وحدها، بينما كنت أنا في عالم آخر كئيب. أما معطفي فلم يعد له لون من كل ما تساقط عليه. كان آخر الأطفال يعاني حمى روماتيزمية أتلفت صمامه المترالي، وكانت تنبعث من قلبه أصوات مختلطة تذكرك بطلمبة الري في الحقل. قست حرارته فوجدت أنه محموم. رحت أصغي لقلبه، وفي هذه اللحظة توهجت فكرة في ذهني، القاعدة القديمة: كل حمى في مريض بروماتيزم القلب قد تكون التهابا نشطا بالقلب أو رباه. من جديد كرر دكتور شميت فحص قلب بسام بالموجات فوق الصوتية، وكرر ما قاله: سلبي، لا يوجد شيء سوى هذا الثقب. قلت له بإلحاح: هل هذا كافي لاستبعاد تشخيصي؟ هز رأسه مفكرا وقال: لا، أحيانا نجعل المريض يبتلع منظارا فيه مسبار، هذا يزيد من دقة التشخيص كثيرا، لكن حتى هذه التقنية تفشل أحيانا. ثم أضاف وهتأمل بسام: لكن الاحتمال وارد طبعا، ويجب ألا نجازف. سنقوم بأخذ مزرعة دم منه، ثم نقوم بإعطائه مزيجا من البنسلين والجنتاميسين. وأصدر تعليماته إلى الممرضة كي تسحب عينة من دم بسام. كنت واثقا من أن قصتي أقرب إلى الصواب. لو كان شيلبي هنا لأبدأ إعجابه بعبقريتي، وأدهشني أن هذه الفكرة فاتت الطبيب الألماني القريب. لكن جميعنا معرض للسهو، وحتى هومير يحني رأسه. لقد خلع بسام ضرسا منذ فترة، وفي وقت لم يكن أحد يعرف فيه أنه مصاب بثقب في البطينين. يعتبر هذا عملا خطيرا، لأنه يسهل دخول البكتيريا إلى دمه لتثبت على صمام تالف أو عيب خلقي معين. من الواجب أن يتلقى أولا جرعات وقائية من المضادات الحيوية قبل وبعد عملية خلع الضرس. هل حدث هذا من قبل في حياته؟ جائز، لأن هذا ليس أول ضرس طبعا، لكن الإصابة بالمرض تعتمد على مقدار ما دخل دمه من بكتيريا على كل حال، ربما نجا بشكل ما في المرات السابقة. تزرع البكتيريا نفسها على الصمام التالف وتحمي نفسها بطرق لا مجال لذكرها هنا، ثم تتفتت منها قطع صغيرة تجوب الجسم إلى المخ إلى الكليتين إلى الجلد وفي كل صوب. وهذا هو المرض المخيف الذي نعرفه باسم التهاب الشغاف المعدي، والشغاف هو الغشاء الرقيق المبطن للقلب من الداخل. هذه اللفظة الرقيقة التي استهلكها الشعراء قد تتحول إلى كابوس. لقد أعلن الثقب عن نفسه لدى بسام، وهذا الإعلان تزامن مع إصابته للمرة الأولى في حياته بالتهاب الشغاف. هذا يفسر ارتفاع حرارته الطفيف، وقد يفسر اضطرابات الضربات. لم يجد الفحص بالموجات فوق الصوتية شيئا، لكن هذا يحدث كثيرا. وراقبت في قلق الإبرة وهي تنغرس في عروق بسام لتفرغ خليط البنسلين والجنتاميسين. لن نعرف الحقيقة قبل أن تظهر نتيجة مزرعة الدم، وقتها أعرف هل أنا مجرد أحمق آخر أم أنني بالفعل أنقذت حياته بهذا الإلهام. كأنما سمع الطبيب الألماني أفكاري وقال: من الأفضل أن تكون مخطئا من أن تكون متأخرا، إن سياستك حكيمة، ولن يخسر هذا الشاب شيئا لو اتضح أنك بالغت في الحذر، أما لو اتضح أنك محق فإن حياته مهددة، إن التهاب الشغاف قاتل. ونظرت لبسام وابتسمت له، فابتسم لي بدوره ابتسامة لم تخفي قلقه البالغ على نفسه، وبالعربية قال لي: شكرا يا أخي. الدائرة الثانية: ثقب في الفضاء. 2. بدأ بسام يتقبل الحقيقة نوعا، إنه طفل، كلنا أطفال في الواقع، لا نقبل أن نكتشف خلالا في أعضائنا وكأنها حق مكتسب لنا، وأعتقد أن موضوع هذا الثقب سينغص حياته لفترة لا بأس بها إلى أن يعتاده، حين يدرك أنه لا يؤذيه، وإن مشكلته الوحيدة هي حاجته إخبار طبيب الأسنان والجراح بمرضه قبل أي جراح ليتلقى جرعة وقائية من المضادات الحيوية. لكنه فيما بعد سيكتب القصة لحبيبه، ولسوف يصف لها عذابه وألامه، ولربما سجل لها أغنية كنت أتمنى يطول العمر بصوتي. عندها سيعرف أن ثقب القلب هو أروع ما حدث له في حياته. إنه سوف... أين أنت؟ كذا صاح الفرنسي لومبان بصوته الجهوري إذ قابلني في الردع، وقد أربكني هذا الصياح لأن الكثيرين نظروا لي في فضول. قلت مرتبكا: ظروف معقدة تنهال على رأسي، زوجتي في مشكلة تتعلق بالحمل، صديقي مريض، وقد سألت عنك اليوم فلم أجدك. قاله يمسك بمعصمه واقتدني خلفه: ليكن، حسبت للحظة أنك تلاشيت من الخارطة، هل رأيت نتائجي؟ قلت في الواقع كان يقتدني إلى الحجرة التي أعدها له المدير في سفاري، ودخلت لأرى مشهدا يذكرك بإدارة الإحصاء في أكاديمية البحث العلمي، لو كانت عندهم إدارة بهذا الاسم. حاسب آلي مفتوح، جداول، عشرات الأوراق المطبوعة، مراجع. الخلاصة أن هذا الرجل لم يضيع وقته. قلت له أرى أنك لست بحاجة إلي على الإطلاق. قال ويتخذ مقعدا، بالعكس قد أفيد من ناصح يسدي لي بعض الرأي السديد الأمين. ثم ضغط على بعض الأزرار فظهر على الشاشة جدول شديد التعقيد. كنت أمقط الجداول بطبعي وأقفز عليها بعيني كلما قابلتني في كتاب ما، وأتمنى أن أقول لصاحب الجدول ما معناه. هات من الآخر، ما خلاصة هذه الأرقام المعقدة التي أراها أمامي؟ قال في ثقة مضحكة نوعا، هذه هي النتائج في كل وحدة طبية أفريقية أجريت فيها دراستي، نسبة سرطان الجلد الأسود وسرطان الخلايا القاعدية وعتامة عدسة العين ثابتة لا تتغير، وهي قريبة جدا من المعدل العالمي. قلت وهل هذا مهم؟ قال نعم، المفروض أن ثقب الأوزون لا يؤثر في الأفارقة، هل تعرف السبب؟ قلت طبعا، بسبب جلدهم الأسود الذي يلعب دور المظلة الشمسية. قال في لهجة منتصرة، ولأن سمك الأوزون على ما يرام فوق إفريقيا. هذا هو الرأي المعتاد الذي يقال للطلبة. ثم ضاقت عيناه وأردف، نسبة سرطان الجلد في هذا البلد عالية نوعا أو عادية تماما، ألا ترى أن هذا مهم؟ قال برنادت، أعتقد أنني أتحسن، لا أعرف حقا، لكن لا يوجد مزيد من النزف. كانت قد أمضت اليوم على ظهرها، وهو تعذيب نازي لا يمكن وصفه، لكني على كل حال حملت التلفزيون الصغير الذي نملكه ووضعته في غرفة النوم على منضدة صغيرة، هكذا صار بوسعها أن تتابع البرامج السخيفة وجهاز التحكم عن بعد في يدها. كنت في هذه الأيام قد بدأت ألعب دور الزوج المثالي، طهوت لها وجبة غير دسمة لكنها مغذية، وجلست جوارها ورحت أناولها الطعام في رفق، فلم ينقصنا إلا كاميرا فيديو وبعض المدعوين ليتحول الأمر إلى حفل زفاف آخر. قالت ضحكة وهي تجفف شفتيها بالمنشفة، لو كنت تعتبر أنني كيس يجب حشو بالطعام فأنت مخطئ. قلت من حسن حظك أن أمي ليست هنا، فهي تؤمن بأن المرض بشتى أنواعه سببين، الجوع والبرد، وتحت هذين المسميين تلخص علم مسببات الأمراض كله، بدءا بسرطان الشبكية وانتهاء بالجذام. ضحكت في إرهاق ثم سألتني، هل ستذهب للوحدة الآن؟ قلت هذا الأحمق لومبان يريد أن أمر عليه الليلة بالذات، ثم شيء يريد إثباته بعنف. قالت هل لديك فكرة عنه؟ قلت لا أعرف، إن شيئا هلاميا غامضا يدور في أعماق عقله، لا أعرف ما هو حقا، والكارثة ألا يعرف هو الآخر. ثمت فكرة تنقر البيضة محاولة الخروج، وهو قد كونها منذ زمن لكنه لا يفصح عنها بوضوح. ونظرت إلى ساعتي معلنا أن علي الانصراف الآن، هل تريدين شيئا؟ قالت أريد أن تظل في هذه الحالة الوقتية. قلت إنها السحابة 9 كما يقول الأمريكيون، لن أظل هكذا طويلا. الحقيقة أني لا أعتقد أنها ستحب علاء الجديد لو بقي كذلك. هناك قصة شهيرة جدا للإيطالي ألبرتو مورفيا عن رجل تخلت عنه زوجته وهو لا يعرف السبب، يتساءل لقد كنت أنظف الشقة يوميا، أتأكد من وضع الأزهار في المزهرية، لا أترك التبغ في مطفأة، لم أطلب منها شيئا أو ألومها على شيء. فيقول له معارفه في كل مرة لا تفتش عن الحقيقة أكثر من اللازم، والحقيقة هي أنها تركته لهذه الأسباب بالذات، لأنه ممل رخ ومطيع لدرجة تثير الغيظ. القليل جدا من سوء الطبع قد يكون مفيدا ويلعب دور ملح الطعام الذي لا نستغنى عنه أبدا. قرعت الباب عدة مرات فلم يرد أحد، هكذا توكلت على الله وأدرت المقبض ودخلت في الظلام إلى غرفة لومبان، لا يوجد أحد، هذا غريب. فجأة وقد بدأت عيناي تعتدان الظلام، أرى ذلك الجسد المكوم على الأريكة وسط عشرات الأوراق الممزقة والمكرمشة، سأصاب بدهشة لو أمضيت عاما واحدا في حياتي لم أصطدم فيه بجثة في الظلام. كان هذا هو لومبان نفسه، وجريت إلى مفتاح النور وأضأته، كان بثيابه الكاملة وكان حيا يرزق وإن كان في أسوأ حال ممكن، لقد تلقى ضربة على جانب رأسه كما هو واضح لأنه يضع يده على هذا الجزء وقد شلته جزئيا، لكنها لم تؤذيه إلى الحد المرجو، ويبدو أنها حديثة جدا لأنه لم يستعد توازنه بعد. أجلست وبحثت عن شيء أقدمه له، فوجدت الثلاجة صغيرة بها بعض علب المياه الغازية. فتحت واحدة وضعتها في كفه، ويبدو أن برودتها جعلته يسترد توازنه بشكل أفضل. قلت له أخيرا: من فعل هذا؟ شرب جرعة كبيرة وقال عبارات متقطعة لاهثة فهمت منها: لا أعرف، أحدهم كان في الغرفة ولم أتنبه لهذا إلا حين دخلت. كنت أبحث عن مفتاح النور في الظلام حين تلقيت ضربة قوية، ثم فر من اعتدى علي. لم أعرف شيئا ولم أتبين من هو. حمدت الله على أنه حي، أولا لأن حياته أفضل من مماته، ثانيا لأن الاتهامات كانت ستوجه إلي قبل سواي كما هي العادة. من الأحمق الذي كان في الغرفة في الظلام بينما الرجل فاقد الوعي؟ هل تعرف السبب أو خمنته؟ قال لاهثا: لا أعرف ولا أعتقد أن ما أقوم به بهذه الأهمية، ولكن... ثم نهض كملسوع يطوح رأسه الكبير فوق جذعه الدقيق، فصحت به مهلا بهدوء. راح يبحث بين أوراقه كالملهوف وتفحص جهاز الكمبيوتر، ثم قال في رضا: لم يسرق شيء، كل شيء في مكانه، أعتقد أنك جئت في الوقت المناسب. جلست على الأريكة وأخذت شهيقا عميقا وسألته: هل يضايقك لو شرحت لي هذا الذي تقوم به؟ هكذا بدأ يشرح لي القصة من البداية. قال لومبام بعدما استرد قواه كاملة: لا أعرف إن كانت عندك فكرة عن الموضوع، لكني سأكون مبسطا قدر الإمكان. هل تعرف قصة ثقب الأوزون؟ قلت له أنا أعتصر معلوماتي العامة فلا تنز منها إلا قطرات شحيحة، فقط القشرة اللازمة لرجل ليس جاهلا لكنه غير متخصص. أعرف أن هناك ثقبا وأنه يتسع، وأننا نحن سبب ذلك، وأن هذا مؤذي. ابتسم في نوع من الإحباط كأنه يقول لم أتوقع أكثر منك، وقال: أنت تعرف أن الغلاف الجوي لكوكب الأرض يتكون من ثلاث طبقات أساسية، هي التربوسفير وهي الملاصقة للأرض، والاستراتوسفير وهي التي تحوي غاز الأوزون في جزء منها، وهذا يسبب ارتفاعا شديدا في حرارتها. بعد هذا تأتي طبقة الأيونوسفير، وهي كما يحي اسمها مليئة بالأيونات التي تعكس موجات الراديو، خاصة الموجات القصيرة، لذا يسهل عليك التقاط موجات الراديو القصيرة ليلا عندما لا يعوق شيء هذه الطبقة عن عملها، وهي الطبقة التي تسبب ظاهرة الشفق القطبي. إن الأوزون غاز سام ويستخدم بكثرة في عمليات التعقيم والتطهير، وهناك دراسات كثيرة غير مقننة وغير معترف بها ترمي إلى استعماله في أمراض الكبد وسواح، وهو يتركز في طبقة ستراتوسفير كما قلت، بالذات على ارتفاع من 28 إلى 30 كيلومتر، وهو يجدد نفسه باستمرار بفعل البرق وبفعل الإشعاع فوق البنفسجية. لاحظ ما أقول هنا، كل الكيميائيين عرفوا أنه لا شيء يفنى ولا يخلق من عدم، والكون قادر على تجديد موارده. رفعت يدي محتجا لكنه أشار لي في ضيق بمعنى أن الإجابة قادمة وأردف: يمكن اعتبار الأوزون رداء كونيا يحمينا من الإشعاعات الكونية الضارة، وقد عرف الناس هذه الحقيقة منذ زمن، إلى أن عرف العلم موضوع ثقب الأوزون، الكارثة البيئية التي صارت على كل لسان. نحن الآن في عام 1957، حيث يتجه البروفيسور البريطاني جو فارمان مع بعثة استكشافية إلى القطب الجنوبي. هناك قاموا بقياس مستوى الأوزون في الجو باستعمال جهاز يدعى محلل دوبسون الضوئي. ظلت البعثة تتابع مستويات الأوزون شبه الثابتة عدة أعوام، وفجأة انفتحت بوابة الجحيم. ما هذا؟ إن التركيز يتناقص بشكل مضطرد، وفي عام 1977 بلغ النقص نحو 40%. هكذا أطلقوا صرخة هلع كونية، نحن نفقد الغطاء الواقي الذي خلقه الله لنا، لقد حدث فيه ثقب يتزايد عاما بعد عام. ما السبب؟ أصبع الاتهام الأول اتجه نحو الطائرات النفاثة التي تطير في طبقة الاستراتوسفير، إن عادمها يطلق أطنانا من الغازات كل ساعة، وسبب تفضيلها لهذه الطبقة أنها فوق السحب وعوامل الجو متقلبة. إن الطائرة الفرنسية كونكورد بالذات لها سمعة سيئة في هذا الصدد، وقد أوقف إنتاجها على كل حال، ولكن لأسباب أخرى غير ثقب الأوزون. الإصبع الثاني اتجه إلى غاز الكلوروفلوروكربون، هذا الغاز الذي ينبعث من ملايين زجاجات الإسبراي وملايين أجهزة التكييف، لقد تم اكتشافه عام 1928، واعتبر وقتها فتحا علميا جديدا، وكان مثاليا لعملية التبريد، لذا استخدم في الثلاجات والمكيفات، وهو ما يطلق عليه الفنيون اسم الفريون، كما أنه مفيد في صنع الرغويات، الرغويات التي يحشون بها الأثاث والإسفنج الصناعي وعبوات الأطعمة الجاهزة والتغليف. لكن هذا الغاز طويل العمر، قد يتجاوز بقاؤه في البيئة قرنا، لا يكف خلالها عن إطلاق غاز الكلور. هذا هو ما اكتشفه العالمان رونالد ومولينا عام 1974. نظرة كلور واحدة لقادرة على تخريب عدد كبير من ذرات الأوزون، ويتجدد نفسها من جديد بعد كل تفاعل. يقول البارون مانخاوزن الفشار الأعظم إنه اصطاد سربا من الأوز بحبة قمح واحدة ربطها بخيط وألقاها للأوزة الأولى، ابتلعتها وأخرجتها في فضلاتها فابتلعتها الأوزة الثانية، هكذا دواليك حتى صار السرب كله كحبات العقد، وما كان عليه إلا أن يمسك بطرفي الخيط. ومنخوزن كما استنتج القارئ هو أبو لمع الغربي، وهناك مرض اسمه متلازمة منخوزن، حيث يهوى المريض زيارة المستشفيات ليحكي أعراضا تحير الأطباء، وربما يصل الأمر إلى إجراء جراحة استكشافية له. إنه باختصار إدمان المستشفيات أو إدمان المعطف الأبيض. حسنا، الواقع أن الكلور يلعب هذا الدور بالذات، وهكذا ولد الخوف من كل مفردات الحضارة الحديثة التي تبعث هذا الغاز من حولها. إصبع الاتهام الثالث اتجه إلى الأسمدة وإلى التفجيرات النووية. في العام 1986 اكتمل هذا الجهد ببعثة أمريكية أوفدتها ناسا إلى القطب الجنوبي. هذه المرة كانت هناك طائرات تجسس ومعدات متقنة، وقد وجد هؤلاء العلماء أن الفجوة فوق القطب الجنوبي تتكون في الربيع القطبي، ومساحتها هي نفس مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، وعمقها وعمق جبل إيفرست، بل إن هذا النقص امتد ليؤثر في الأرجنتين ونيوزيلندا وأستراليا. في نفس العام وجد بعض العلماء الكنديين أن هناك ثقبا آخر فوق القطب الشمالي، إنه ثقب أصغر، وقد ذهبت حملة عام 1988 لقياسه في القطب الشمالي في مهمة عرفت باسم تيكونوبس، ووجدت أن هذا الثقب يمتد إلى النرويج نفسه. إذن الأوزون يتناقص، هذا ما قالوه، وهذا يؤدي إلى عدة كوارث. كانت الملاحظة الأولى هي انتشار سرطان الجلد وعتامة عدسة العين بين سكان الهيمالايا. في الولايات المتحدة تشخص 600 ألف حالة سرطان جلد جديدة بعد كل موسم صيف، لأن الناس لسبب لا يعلمه إلا الله يحرقون جلودهم تحت الشمس بغية اكتساب اللون البرونزي الجميل. وتقليديا يؤمن العلماء أن سكان المناطق الاستوائية وحوض البحر المتوسط أقل تعرضا لهذا السرطان بسبب بشرتهم الداكنة. السبب الثاني هو أن أشعة الشمس تسقط عمودية على خط الاستواء، بينما تسقط بميل على شمال الكرة الأرضية وجنوبها. هنا قلت بعدم فهم، معنى هذا أن سكان المناطق الاستوائية يتعرضون أكثر؟ قال بالعكس، الإشعة المائلة تؤذي الأجساد أكثر لأنها تنال منها قسطا أوفر. على كل حال يقول الأمريكيون أن نقصا قدره 3% في الأوزون معناه زيادة 18 ألف حالة سرطان جديدة كل عام. صفرت بفمي غير مصدق، فأردف قائلا دعك من تأثر المحاصيل الزراعية وموت الأسماك، فإن السموم التي يطلقها أهل الأرض تؤدي لتركز الأوزون في طبقة التروبوسفير ونقصه في طبقة ستراتوسفير، معنى هذا ارتفاع حرارة الطبقة الأولى، وهذا هو سبب ارتفاع حرارة الجو مع ما يسمونه بتأثير الصوبة الزجاجية. الحرارة تدخل ولا تخرج، حرارة الجو تتزايد، المحاصيل تموت، الثلوج تذوب، الأراضي تغرق. عندكم في مصر بلد ساحلية تدعى رشيد، يعتقد العلماء أنها أول مدينة في الكون ستغرق في العصر الحراري الجديد. قلت له وقد بدأت أتوتر إن الأمر جد خطير، أعرف جزءا مما قلته لكني لم أستطع قط تصور أن الخطر قريب وملموس لهذه الدرجة، ماذا تقترح؟ الحقيقة أنك تفعل ما فعله أنبياء العهد القديم، لا تكف عن تذكير الناس بسوء العاقبة وهم لا يصغون. ابتسم ابتسامة غامضة وقال أنا ألعب دور أنبياء العهد القديم ولكن بشكل معكوس، أنا أنصح الناس ألا يصغوا. لم أفهم ما يريد قوله، فقال وهو ينهض ليغلق الباب الذي كان مواربا أكثر الوقت، تركز ملاحظتي على بعض النقاط مهمة، هل يوجد أي تلوث فوق القطبين؟ إنهما غير مأهولين بالناس، فكيف تحتشد هذه التأثيرات في هذه المنطقة بالذات؟ يردون على ذلك قائلين إن الرياح القطبية تجذب الدوامات الملوثة إلى هذين المكانين. يرى بعض العلماء وهم يقاتلون وحيدين وظهرهم للجدار أن ثقب الأوزون ليس أكثر من ظاهرة طبيعية تتكرر بشكل منتظم، وسبب وجوده هو الظواهر الطبيعية فوق القطب الشمالي. لقد كان هناك دوما ثقب أوزون فوق القطبين وسيظل كذلك. هذه الفجوة تلتئم في الشتاء القطبي ثم تعود للظهور في الربيع القطبي، فقط لم يرصده أحد من قبل، لكنه موجود منذ الخليقة. كان يتكلم في حماس وهو يجوب المكان، عيناه تكادان تثيبان من محجريهما، وطاقة نفسية هائلة تشع منهما، حتى بدا لي أن الرجل الضئيل يتضخم وتضخم، وكانت حركاته توحي لي بأنه يقاتل مجموعة من الفرسان الشرسين، هنا فهمت، لقد قاتل هذا الرجل كثيرا وهو يعلن هذه الآراء، وسخر منه الكثيرون حتى صار الأمر أقرب إلى مبارزة يدافع بها عن حياته ووجوده ذاتهما لا مجرد جدل علمي. واستطرد الرجل، وكلمة استطرد دقيقة جدا هنا تذكرك بأيام الكر والفر في المعارك، إن غاز الكلور لا يصل لارتفاع 30 أو 40 كيلومتر ليسبب الثقب المفروض، ومناخ الأرض لم يتغير. كيف نقول إنه تغير بينما لم يبدأ تسجيل مناخ الأرض إلا منذ 200 عام؟ وكل شيء في رأي هؤلاء العلماء المغنيين خارج السرب يشير إلى أننا نتجه نحو عصر جليدي ثاني. نظرة الصوبة الزجاجية لا وجود لها منذ 1000 سنة. كانت جزيرة جرينلاند جديرة باسمها الذي معناه الأرض الخضراء، ماذا عنها اليوم؟ إنها أرض جليدية بالكامل. إن أي زيادة في حرارة الأرض ستوازنها زيادة في السحب العاكسة لدرجة الحرارة. إن الاتزان الطبيعي لكوكبنا قادر على تصحيح درجات الحرارة وتصحيح ما يختل في الجو. المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، هل نسيت هذا القانون الكيميائي البسيط؟ ليس للأوزون دور فعال في منع الإشعاع فوق البنفسجية عن الأرض، الأتربة في الجو هي التي تلعب الدور الأعظم. لهذا لا أعتقد أن للأوزون دورا في منع السرطان إلى الحد الذي يزعمونه. وفي الهامش ذكر الدكتور أحمد خالد توفيق أن من بين العلماء المصريين يؤمن الأستاذ دكتور جمال الدين الفندي أبو علم الأرصاد في مصر والدكتور رشدي سعيد بهذه النظرية الثورية، وهم من الأهمية بحيث لا يمكن أخذ آرائهم ببساطة. رحت أفكر فيما يقول، يبدو هذا الكلام جريئا جدا ومقتحما. لقد نشأت مع ثقافة الأوزون وصارت من بديهيات عالمي، الآن يأتي من يقول لي أن هذا خراء. أنا لست متخصصا ولا أستطيع البت في قضية كهذه، لكن ما دخل هذا في العمل الذي قام به هنا؟ قال لومبان وقد أخبرته بتساؤلتي، هذا جزء من عملية مسح أقوم به بنفسي في أكثر من بلد إفريقي، والنتيجة المثيرة هي أن حالات سرطان الجلد في بلد مثل الكاميرون تتساوى مع بلدان العالم الغربي حيث البشرة القوقازية البيضاء التي لا تقي من الشمس. قلت له في غيظ، أنت تشكك في مبدأ طبي خارج اختصاصك هذه المرة، أشعة الشمس تسبب سرطان الجلد، هذا مفروغ منه، وأنت بنفسك ذكرت إحصاءات مهمة. قال في تحدي، نعم، لكن المفترض أن ثقب الأوزون لا تأثير له في الكاميرون، هنا سمك طبقة الأوزون محترم ولا بأس به وبشرة الناس سمراء، المفترض أن تكون هنا أقل نسبة إصابات في العالم. ثم توقف عن الكلام وقد أنهكه الانفعال، ساد الصمت، وبعد قليل سألته، ليكن، أنت تفرض أن المشكلة ليست بهذه الخطورة، هل يمكنك أن تفسر سبب إصرار العلماء عليها؟ قال، الشركات العملاقة. قالها وكأنما هو قال كل شيء، أخيرا قرر أن يجلس ويهدأ. أنا أكره نظرية المؤامرة وأراها سببا من أسباب تخلفنا إن لم يكن السبب الأهم، وأعتقد أن تفسير التاريخ بهذه الطريقة نوع من ضيق الأفق، وللأسف هي تلاقي نجاحا في أي لحظة لأنها تظهرنا بمظهر العالمين ببواطن الأمور وتجعل الآخرين يبدون أكثر سذاجة. في الأسواق المصرية انتشر دواء لأمراض الكبد لا جدوى منه تقريبا، أو على الأقل هو لم يقنن ولم يخضع لدراسة علمية صارمة. عندما تقول هذا تجد من ينظر لك في شفقة ويقول لك، أنت لا تفهم شيئا، إن شركات الدواء العملاقة التي تنتج عقار الانترفيرون تربح من ورائه المليارات ويهمها محاربة أي عقار جديد يقلل مكاسبها. عندها تشعر أنت بالخجل وبأنك كنت طفلا ساذجا. إذن العقار الجديد ليس فاشلا، شركات الأدواء العملاقة وما في الدواء هي التي تشيع عنه ذلك، ولكنك تعود لذلك مع شعور الخجل والسذاجة فتجلس وحيدا في غرفتك وتتساءل، لكن ماذا لو كان العقار الجديد بلا نفع فعلا؟ ألا يمكن أن تكون هناك معجزة ما ويكون العقار الجديد سيئا؟ كيف تعرف وقتها؟ هذا المثال ينطبق على كل شيء في حياتنا. والآن هذا الأخ يطالبني بأن أعتقد أن الأوزون مؤامرة من الشركات العملاقة. قال لي وقد لمح عدم التصديق على وجهي، نعم، إن فترة احتكار هذه الشركات لمنتجات الكلوروفلوروكربون قد قاربت الانتهاء، وسعر هذه المنتجات رخيص متاح للجميع. هكذا صنعت تلك الشركات منتجات باهظة الثمن تفوق سعر الأولى 5 مرات، وروجت أبواق الإعلام لتملأ حياة الناس بكابوس الأوزون، والنتيجة أنها ستبيع منتجاتها الجديدة وتربح المليارات. وعلى فكرة ليس هذا رأيي وحدي، بل هو رأي عالم فرنسي عظيم مثل تزييف. هناك ثقب أوزون لكنه موجود منذ زمن سحيق، ولم تسببه رشاشات الإسبرية التي نستعملها ولا خطر منه على البشر. هذه خلاصة أبحاثي. ثم أشار إلى نفسه في نوع من التواضع وقال: وسط هذا الضجيج المتعالي، من يصدق شخصا مثلي يغرد خارج السرب؟ ألم أقل لك إنني ألعب دور عبيط القرية؟ فكرت في كلامي طويلا ثم قلت: نظرية المؤامرة من جديد وأنا أكرهها، لكن سؤالي هو، أنا غير متخصص ولا أعرف مدى صدق كلامك من عدمه، فكيف تثبت؟ تحسست جانب رأسي وتأوه ثم قال: هذا هو الدليل الأول. لو كان كلامي بلا قيمة، فلماذا يتسلل أحدهم ليرى ما أقوم به؟ لاحظ أن هذه ليست المحاولة الأولى. ما لم يعرفه هو تلك المحادثة بيني وبين باركر. لماذا كان باركر مهتما إلى هذا الحد؟ أنت تفهم ما أريد قوله. إنه يسمح لهذا الفرنسي المجهول بأن يأتي هنا، يجمع بيانات، يتغلغل في كل شيء، ثم يصدر نتائج تحمل اسمنا. أنا أمقت هذا. أريد تقريرا كاملا عن المعلومات التي جمعها هذا الرجل وماذا يستخلص منها. أريد معرفة أين يذهب وماذا يفعل. سيكون هذا سهلا عليك لأنك مكلف رسميا بأن تكون ظله. لو كان لومبام بالضلال الذي يصفون به، فلماذا اهتم باركر بالأمر إلى هذا الحد؟ شخص تسلل وضربه، هذا دليل حقيقي، لكني لم أرى ضربات، لا توجد آثار. سمعت عن بعض العلماء الذين يحاولون ادعاء الأهمية بأن يزعموا أن أبحاثهم قد سرقت أو أنهم تعرضوا لمحاولة اعتداء. أحدهم في الولايات المتحدة كان يتلقى مكالمات تهديد سجلتها الشرطة، ثم اتضح أنه كلف صديقا بهذه المهمة. هل الأمر كذلك؟ كأنما هو يسمع أفكاري بوضوح. قال لومبان: الاعتداء علي هو الدليل الأول لك، ولو سمحت أني اختفيت في ظروف غامضة أو قتلت يوما ما، لكان هذا هو الإثبات النهائي لصحة نظرياتي. قلت: سأتذكر هذا وقتها يا سيدي. مر يومان أنهى خلالهما لومبان عمله. صحيح أنني لم أكن ذا عون كبير له، لكني على الأقل أدخلت بياناته إلى الحاسب الآلي، وطلب من جريت رود ما يريد، وفي النهاية أعلن أنه انتهى من هذا البلد. قلت له في لحظة الوداع: أنت تقوم بمسح، وكما قلت لك سابقا أنت تستعمل أعدادا قليلة، وحدة سفاري لا تمثل الكاميرون. ما تقوم به يحتاج إلى تعاون الدولة ذاتها، يحتاج إلى منظمة الصحة العالمية. قال باسما وهو يصافحني: لن يتعاون أحد معي، لهذا أقوم بما أستطيع عمله. وابتعد نحو السيارة التي ستقل إلى المطار. قصير القامة، ضخم الرأس، مليء بفكرة جعلته يتضخم عدة مرات. دون كيشوت الفارس الذي قرر أن يمارس الفروسية بعد انتهاء عصر الفرسان، خوذة من الورق المقوى وحصان عجوز وتابع أحمق، ثم يخرج إلى العالم ليواجه الطواحين معتقدا أنهم مرض أشرار. ما هي فرصة هذا الفارس في الفوز؟ ما جدوى ما يقوم به؟ لا أعرف كيف يبدو دون كيشوت، لكني في هذه اللحظة تصورته في شكل لومبان، وحيدا متمردا ضعيفا عنيدا متمسكا بفكرة لا تبدو صائبة لأحد. كانت هذه آخر مرة ألقاه فيها. وحين عرفت بعد عام من المدير أنه توفي في شقته في باريس، لم أندهش كثيرا. كيف مات؟ قال: طعنات بسكين، يعتقد رجال الشرطة أنها محاولة سرقة. قلت: هل وجدوا الجاني؟ قال: لا، لكن يبدو أنه كان يعرفه جيدا. دون كيشوت قد لقى حتفه، فهل صرعته الطواحين التي واجهها بحماقة؟ أم أن الطواحين لم تكن كذلك، كانت مرضى أشرارا بالفعل وقد قتلوه؟ هل كان مجرد واهم بائس مات في حادث سرقة سخيف؟ أم أنه كان عبقريا أوشك أن يغير حقائق العالم، ومن ثم تم التخلص منه على طريقة إيكاروس التي ذابت أجنحته لأنه اقترب من الشمس؟ الحقيقة أكثر مما يجب. لن أعرف الحقيقة أبدا. كل ما أعرفه هو أن بيئتنا في خطر وعلينا أن نحميها بثقب أوزون أو بدونه. نحن أنهكنا في قرن واحد موارد هذا الكوكب الجميل، وقد صار علينا أن نأخذ حذرنا أو أن ندفع الثمن غاليا. الدائرة الأولى، ثقب في الكون. 2، إنها الإشاعة الصينية. هذا هو الحل الذي يبرهن على نظرية ويلر الخاصة بالثقوب السوداء. لقد أطلقت وكالة ناسا مرصدا عملاقا إلى الفضاء ليلتقط صورا للكون، بالأحرى يلتقط صورا للغاز النجمي الذي يخرج من نجم براق متجها إلى بقعة خفية غامضة. قال ويلر وهو يتأمل الصور: تصور كتلة ازدادت جاذبيتها إلى حد مروع، إلى حد أن الذرات تلتحم لتكون كتلة ذات كثافة لا نهاية له. لقد كان النجم ضخما إلى حد أن جاذبيته الخاصة هي التي سحقته. صار صغيرا جدا وانتهى إلى أن صار لا شيء. لقد تنبأ أينشتاين بهذا، لكننا للمرة الأولى نبرهن عليه. سأله أحدهم: ولماذا ينجذب الغاز نحوه؟ قال: كل شيء يقترب من الثقب الأسود يدخل في دائرته، يصير في نفوذه، حتى الضوء لا يستطيع الفرار منه، لذا لا نرى الثقب الأسود. بالفعل تزدرد الثقوب السود نجوما بأكملها، إنها تشبه البالوعة التي تمتص مجرات كاملة، وخارج المجرة توجد نقاط غامضة يطلقون عليها اسم الكويزرات. هي على الأرجح ثقوب سوداء تمارس في نشاط عملها في ابتلاع مجرات كاملة، ولهذا الالتهام صخب تلتقطه أجهزة الاستماع كأنه بالفعل صوت تماسيح تلتهم فرائسها. لن أندهش لو تجشأ أحد هذه الثقوب يوما أو تقيأ. والفكرة على كل حال تصيب بالدوار. الكون الذي نعرفه يتم امتصاصه إلى حفرة عظمى، وعالم الفلك الأمريكي هربرت جورسكي يقول: لربما كان الثقب الأسود النهائي هو الكون ذاته. هناك مراحل عملية يعرفها العلماء وعشاق الخيال العلمي: القزم الأبيض، النجم النيتروني إلى آخره. سأل أحد الطلبة أستاذ ويلر: وما دور إشاعة إكس هنا؟ قال ويلر ويتأمل إصبعه المبتور: نحن لا نرى الريح، لكننا نرى أثرها على الأشجار. كذلك نحن لا نرى النجم الأسود، لكن نرى أثر جاذبيته. وإشاعة إكس قادرة على مسح الفضاء بدقة، فترى النجوم التي تسير في مسار مترنح يوحي بأن شيئا ما يجذبها، ثم يتم الامتصاص. تصور نجما يغوص في نجم آخر. هذا الاصطدام المخيف يولد حرارة قدرها 500 مليون درجة مئوية. ينطلق من الاصطدام فايض من إشاعة إكس. هذه الكمية الثمينة من الإشاعة لا تصل للأرض لأن غلافنا الجوي يمتصها. لهذا نطلق المراصد إلى الفضاء لتصور المشهد الكوني الرهيب. أوهورو ينطلق. أوهورو أو الحرية باللغة السواحلية ينطلق من كينيا عام 1970 ليكون أول مرصد فضائي لإشاعة إكس، وهكذا يلتقط المرصد أول إشارات سينية من كوكبة الدجاجة، تلك الإشارات التي سيطلق عليها فيما بعد اسم كوكبة الدجاجة X1. هذا هو أول ثقب أسود يتم رصده. لقد تنبأ أينشتاين بأن جاذبية الكون ستتزايد يوما وينتهي الأمر بالكون إلى الانكماش، ليس الكون فحسب بل الزمن والفضاء. علماء آخرون يرون أن الكون لن ينكمش، لكنه سيغيب في أحد هذه الثقوب السود. إلى أين؟ لا أحد يعرف. هل تكون هذه الثغرة هي الممر الذي يقود إلى كون آخر بمقاييس فيزيائية أخرى كما تنبأ برادبوري في رائعته أوديسة فضائية 2001؟ لا أحد يعرف. ربما يعرف الحقيقة أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفادنا، وربما تقوم الساعة غدا وينتهي الكون كما نعرف. خاتمة. مررت على بسام في غرفته فوجدت جالسا على الفراش يكتب خطابا ما، فلما رآني سارع بإخفاء الورقة تحت الدفتر الذي يستند إليه وابتسم في حرج. سألته متظاهرا بأنني لم أرى ما حدث: هل تشعر بتحسن؟ قال: بالتأكيد. وأشار إلى القناة الوريدية المثبتة إلى ظهر يده وقال: أوشكت على انتهاء حقن المضادات الحيوية، لا أعرف إن كنت أنقذت حياتي أم لا، لكني لك شاكر. قلت له في تواضع: لم أنقذ حياتك، فقد أنقذتك من العمى أو الشلل أو نزف الكلى. ثم سألت لأغير الموضوع: إذن نتيجة المزرعة قد ظهرت. قال: وماذا كنت تتوقع؟ كانت هناك عدوى بكتيرية في دمي، وقد وجدوا الجسيمات الدقيقة المستنبتة في قلبي بعدما استخدموا ذلك المسبار المثبت إلى منظار. لقد كان تشخيصك دقيقا. تشخيصي دقيق؟ أنا أسمع الكثير من المديح، لكني لم أسمع الكثير من الإطراء لمستواي العلمي. هذا شعور غير معتاد. كان المايسترو الإيطالي توسكانيني مغرورا بفنه ويصغي لكل من يمتدح قيادته للفرقة بملل، كأنه يقول: ليكن، أنا أعرف مستواي أفضل منك. لكن إحدى السيدات أطرته ذات مرة فأحمر وجهه خجلا وطار من الفرح. سألوا السيدة عما قالته فأجابت: قلت له إنه وسيم. نعم، كان الرجل يعرف مزاياه جيدا حتى مل ممن يمدحونه. أما السيدة فقالت له الإطراء الوحيد الذي كان يتمناه والذي لم يسمعه قط، لأن المجنون فقط يمكن أن يصف توسكانيني بالوسامة: الآن أنا أسمع من يقول إنني طبيب بارع حقا، ولطالما تمنيت لو سمعت هذا الإطراء بدلا من أنت ظريف، أنت مشاكس، أنت مليء بالحيوية. سألت بسام: أعتقد أنك بعد هذا الخطاب ستنسى كل شيء عن الثقب. سألني في براءة: أي خطاب؟ قلت: خطاب الحب الذي تكتبه لحبيبة. ومددت يدي فانتزعته من تحت الدفتر ولوحت به أمام عينيه، فصح محتجا وانتزعه من يدي. فقلت له: طبعا وصفت لها معاناتك وعذابك وكيف كنت تواجه الموت، لكنك ترى صورتها فتهل، أو كما يقول عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. قال في غيظ ويعيد تخبئة الخطاب: نعم نعم، شيء من هذا القبيل. بالمناسبة استعملت هذا البيت من الشعر بالذات. قلت: بعد هذا ستنسى كل شيء عن الثقب. نظر لي في حيرة وتساءل: أي ثقب؟ في 9 مساء انتهى الدكتور ماي فاي لين من الجراحة. ركعت جوار المحفة التي كانت برنادي ترقد عليها، ومددت يدي أمرر أصابعي بين خصولات الشعر الأشقر الحبيب. كنت طيلة حياتي أنقض الشعر الأشقر، لكن كان هناك استثناء واحد بالنسبة لي. ركعت جوارها ولثمت كفها الباردة فتأوهت وأدارت رأسها إلى الجهة الأخرى. مرت بجوار الطبيبة الصينية وهي تلهث، ونزعت قناعها وألقت به أرضا. تحسست نبض برنادت، ثم قالت بفرنسيتها العجيبة: هو يكون بخير، هو يكون بخير. لقد استغرقت عملية التفريغ 10 دقائق بالضبط. إن الصينية بارعة فعلا، أعرف هذا. منذ ساعة انفتحت بوابة الجحيم. بعد حالة التحسن الوقتية التي مررنا بها، دخلت برنادت الحمام لتفاجأ بأن الأمور خرجت من السيطرة. الإجهاض المنذر صار حتميا. لا أعرف كيف اتصلت بسفاري لتأتي السيارة، ولا كيف حملتها حملا إلى غرفة الجراح. تم كل شيء خلال ثواني. جاء الدكتور ماي فايلين وفحصتها بسرعة، ثم هزت رأسها. لقد أعلن الرحم عصيانه، فلا بد من استكمال العملية. وقفت خارج غرفة الجراحة أرتجف، وجاء ذلك الطبيب الأمريكي الودود الذي أخبرني بالقصة أول مرة ليربط على كتفي، وقال لي: لا تحزن، أنت شاب وهناك فرص أخرى. تذكرت أمي حين كانت تصف لي شبابها: إن فتيات اليوم مدللات. بعد زواجي من أبيك لم أكن وحدي مرة واحدة، إما أن أكون حبلى أو أعالج من الإجهاض. الفلاحة تلد وهي ذاهبة للسوق لبيع الخضر، لهذا تلف الوليد جيدا ثم تواصل طريقها للسوق وتبيع الخضر برغم كل شيء، ثم تعود في نهاية اليوم لبيتها حاملة في المشنة الوليد وحصيلة ما باعته. خذ عندك فتيات اليوم مثل الهانمة التي ستقع في غرامها يوما، التي تلد الواحدة منهن طفلا وحيدا مهزولا فتملأ الدنيا صراخا، وتطلب أن يخدروها أثناء الولادة، وتقضي حياتها تلوم زوجها على أنه كان سبب عذابها، وتقسم على ألا تلد طفلا ثانيا أبدا. كنت أقول لها مداعبا: هل تقترحين أن أتزوج فلاحة إذن؟ فتقول وهي تلكمني في كتفي: بل تتزوج واحدة قوية مثل أمك، تتزوج امرأة رجلا. نعم، هناك فرص أخرى، ما زلنا شابين لحسن الحظ. من رحمة الله بنا في هذه الظروف أن قلقي على برنادت قضى على كل حزن يمكن أن أشعر به لفقد الطفل، بل إن شعوري بهذا القلق أو إظهاره ليعكس قدرا لا بأس به من الأنانية، كأنني أقول: فلتذهب هي إلى الجحيم، لكني أريد طفلا. بدأت تفيق، دنوت منها وأمسكت بيدها الباردة البلورية، كانت دمعة العينين. قالت همسا: متأسفة يا علاء، كنت تتمنى أن تحقق حلم الأبوة لكني لم أستطع أن أحققه لك. رفعت أصبعي لشفتها آمرا: اصمتي يا حمقاء. ولم أتكلم، إن الكلام يفسد هذه الأمور. لقد وصلت رسالتي كاملة من دون أن أنطق بحرف واحد. وعندما جاء المساء خرجت إلى الشرفة خارج غرفة برنادت في وحدة سفاري. كانت نائمة، وكنت قد قررت أن أمضي الليل معها هنا، بالرغم أن الطبيبة الصينية قالت إن بوسعنا الرحيل لو أردنا، إلا أنني خشيت أن يحدث شيء في الليل، الليل الإفريقي وضوء المصابيح. ولكن لماذا أبكي؟ لماذا أبكي وأنا تحملت فقد الجنين بسهولة؟ لا أعرف، أشد ما يفزعني هو البكاء الذي لا سبب له. وشعرت بأن في روحي ثقبا، ثقبا يتسع ويمتص كل ذكرياتي وحياتي وأحلامي. وددت لو كان شخص أعرف بقربي أحكي له كل شيء، قص عليه حكاية الثقب. ونظرت إلى السماء، هناك ثقب في الكون، ثقب أسود يمتص المجرات والعوالم كاملة، يمتص الزمن ووجودنا نفسه. هناك ثقب في الأوزون تمر من خلاله الإشعة القاتلة إلى عالمنا، أو لربما لم يكن. ثقب في قلب بسام يحكي عنه لحبيبته في تونس بلهجة أقرب إلى الفخر. ثقبي في جيبي جعلني أؤذي برنادت وجعلها تتحمل ألمها لترضيني. ما معنى هذا؟ كل هذه الثقوب لها معنى لكني لا أستطيع الإمساك به. ما قيمة ثقب في قلب أو ثقب في جيب أو ثقب في حياة كاملة؟ وما أهميته أمام ثقب كوني عملاق بهذا الحجم؟ ربما هذه الثقوب ليست عيوبا في حياتنا، ربما هي حياتنا ذاتها، علينا أن نقبلها أو نحبها كما هي. ثمت معزوفة كونية رائعة بالغة التناسق، فمن يبالي بتفاهتك الصغيرة وإحباطاتك الدنيوية؟ بينما الأقزام البنية والبيض والمادة المظلمة والثقوب السود تعزف ملحمتها العظمى. سوف نملأ الدنيا صخبا وتلوثا ثم نمضي ويأتي من بعدنا، بينما الكون يتحرك لغاية عظمى. كنت أتمنى أن أعرف أكثر، أن أتكلم أكثر، لكن هذا للأسف خارج نطاق عملنا هنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري. تمت بحمد الله.